صرح في السماء فهو سمع منهم قطعا. وقد أخطأ أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام فقال لأن عبد الواحد بن زياد لم يسمع من الأعمش، أخطأ في هذا. وهذه طبعا يعني الخطأ أمر وارد جدا، يخطأ المتقدم ويخطأ المتأخر، لكن الخطأ في المتقدمين أكثر من الخطأ في المتأخرين، الخطأ في المتأخرين أكثر. فالشخص حينما يقرأ العالم لا يتعجل ويقلده في كل شيء. قال تذكرنا عند إبراهيم الأعمش، عند إبراهيم اللي هو هذا السائق إبراهيم بن يزيد بن قيس بن أبي عبد الزين في السابق، فقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهل منه جرعة من حليب، وهذا أيضا من إنصاف الإمام البخاري، من حتى يريد البخاري أن استنباط لحكم الفقه السابق من الحديث في قضية الفقه وفي قضية الفقه إنما أخذه من اجتهاد إبراهيم النخعي رحم الله الجميع. ثم قال البخاري باب السلف الى اجل معلوم. طبعا الان حينما نقرا في كتاب متن الغايه التقريب نجد يقول الشافعي يقول يجوز السلف حالا ومؤجلا. فالامام البخاري يعني علم بهذا الراي مقدمه وجه عند الشافعي، فالامام البخاري يريد ان يرد على هذا ويقول بأن السلم لا إلا إلى أجل المعلوم. أما السلم الحال فهذا ليس سلم إنما هو غير. فأشار إلى رد إلى الرد على هذا عند الشافعية. وأيضا من فقه المفروض يعني المفارقة يأتيك بالفائدة ويأتيك بإشارات يرد فيها بها على أقوال غير طويلة. قال وبه قال ابن عباس أي باختصار السلم في الأجل. يعني السلم لا يكون إلا موجها ولا يكون حالا. طبعا هذا لا يكون حالا يعني انت تجي راح يبقى يختم السلم نعم طيب هيك يختم السلم بعد ظهر يبقى فيها هذا اللي يسمى سلم لا يسمى سلم من الجمهور يعني انه السلم لما يصير شيء مؤخر على وقت الاخلاص واضح؟ بعض الشافعية قال يجوز السلم حالا حتى نصا في كتاب مثل غير تقريبا من الكتب المهمة يقول ما يجوز السلم حالا ومؤجلا فهو الصادق المؤكد. والاصل يعني احنا الاصل يعني لما نجي مثلا نقول لا تبح ما ليس عندك، الاصل ان السلف غير مشروع. نعم. لكن انا شرع هذا العام خصص بهذا الحديث من اسلف في شيء فليسلف في بين المعلوم وبين المعلوم يعني لحاجة الناس شرع السلف. فهو الاصل جاء على خلاف الاصل، لكن لحاجة الناس، نحن نعلم بان الشرع جاء في رعاية مصالح البشر، اي شيء يقدم خدمة البشر او يرفع عنه الضرر جاء الشريعة به. فجاء هذا الامر. فالسلف ما يكون لما واحد ما يعني عنده بضاعة راح تصير عنده، عنده تمر او عنده حنطر، زارع سلف واحد طيب استقصاص ما حنطر يعني شهر السادس، مو صحيح؟ واستجي فلاح يتزوجنا ما عنده يجي على واحد من الرومانية تعجي عن أبيع الحمضة سلم على الشيخ السادس حمضة زينة وكذا يعني في المواصفات يعني من يوسف من جي يوسف وجيه كذا فهذا يبيع يشتريها من عنده لازم تقول لها كيف كيس كيف نعم يعني الوقت يحدد الوقت في الوزن يحدد الوزن أو كله هكذا والمكان يعني المكان التسليم أيضا يحدد فهذا شرعه فالوقت بيحصل من اسلف فيسلف في كل معلوم وزن الى اجل المعلوم هذا نص كلامي يعني استفدنا النص انه السلم لا يكون حاجة لا يكون الا مؤجلا وانما شرع عن حاجة شيخ ولي متعارف عليه الرسول هذا هو نفسه يعني يسمى غير السلف يعطي عربي يعني على هاي الحاجة على هذا الشيء على هذا الحاجة إيه هو على مستوى هو يعطيه مبلغ كامل لكن لا يشرب من مبلغ كامل بس المتعارف عليه عند مبلغ كامل يعطيه كل دينار عن 10 فإذا أعطاه جزء خلاص نعطيه جزء خلاص يعني لا يشرب من غير مبلغ وبه قال ابن عباس أي اختصاص السلم في الأجل طبعا هذا معلق وصله الشافعي يعني نترك من اغلب المعلقات هي موقوفات على الصحابه من طلعات التابعين من ابو سعيد اللي هو الصحابي ابو سعيد خذ سعد بن وائل الكسري هذا وصل هذا وصل عبد الرزاق من امام الصنعاني في مصنفه والاسود اللي هو الاسود بن يزيد نخعي توفى عام 75 والحسن طبعا اثنين وصلها سعيد المنصور قول أسد قول أسد أثر واحد وصل سعيد بن منصور سعيد بن منصور أثر أربعة أهل الصفا 227 صحيح وله كتاب السنن يهتم فيها بالموضوعات لكن أحد قرأ الكتاب تيسير مصطلح الحديث الشيخ محمد محمود الطحان لما يتحدث عن الموقوفات والمقاطيع والمضان الموقوفات من ضمن المضان ذكر سنن سعيد المنصور فهو الشاب في السنة كان يهتم جدا فالإمام البخاري في هذا الأثر يعني أثر من عباس وصل الشافعي أثر أبي سعيد خذ صلاة أو سعيد عبد الرزاق وإمام صنعان أثر أسود الحسن إيه أثر يعني طريق واحد عند سعيد المنصور وقال ابن عمر عبد الله بن عمر شوف حتى سيد بن عمر لا يندر ولا لا يندر ولا هو تغليق التعليق 100% ما احد الفرد راح يمشي للقليل تغليق التعليق هذا هو كتاب اصلي وكتاب فرعي فرعي يعني راح يكتب الاصل يندر ولا وين يندر يعني مضاعف مدح عبد الله بن عمران لا ما هو اي تجيه من الشيء بس عندنا كتاب المستند يعني؟ لا يا مسند مسند ابي عبد الله بن عمر عندنا مسند ابو اي احنا عندنا هذا في المدينه كان والجمع عندنا مدينه مواد الناس داعم مات عن نافع عن هذا بالموقع وايضا بالمدونه يجي هذا الشيء فهذا وصله الامام مالك عن مات عن نافع قال داعم سد الطعام الموصوف بسعر المحذور الى اجل ما لم يكن دارك في كتاب لم يبدو صلاحه نعم فيشترط في السلم مذهب الامور ان يكون في اجل ثم قال البخاري حدثنا ابو نعيم وفضل بن الفرد في عام 218 قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري توفي عام 161 عليه الصلاه والسلام عن ابن ابي نجيح هو عبد الله ابن ابي نجيح توفي عام 130 عن عبد الله بن بهير بن حارون قائد توفي عام 120 عن ابي منهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنتين والثلاث يعني الواحد عنده ثمرة ويبيعها على هذا الطريق للسلم سنتين أو تسعة فالمسلم أقر لهم لكن حدد لهم القضية لم يرجع على العقار أسكب في الثمار في كيد معلوم إلى أجمع يعني يحدد الزمن ويحدد الثمن ويحدد مكان التسليم ويحدد الوزن أو الحد وقال عبد الله بن الوليد طبعا هذا عبد الله بن الوليد توفي عن 206 شوف البخاري ما عاد مكان يعني البخاري كان استوى جاء نطلب العلم امر البخاري كان انذاك سنتين لم يطلع فما عاد شوف هذا معلق بس لما نرجع الى تقريب التهذيب رقم له رقم فتح دال تاء سين فتح البخاري تعليقا ودال زاويه تاء ترمذي وسين نسائي فهذا معلق قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري السابق قال حدثنا ابن ابي نجيح وعبد الله ابن ابي نجيح لماذا اتى به البخاري؟ اتى به من اجل تصريح سفيان الثوري من عبد الله بن ابي نجيح انت تشوف بالسند السابق شنو ابن ابي نجيح عن سفيان عن ابن ابي نجيح فحينما ساق المعلق من اجل لماذا؟ من اجل تصريح سفيان الثوري من عبد الله بن ابي نجيح سفيان الثوري مدلس لكن تدليسه كان قليلا البخاري نفسه يقول ما اقل تدليسه كان في التاريخ بالتاريخ لو بحيث حكي هذا الكلام بالتاريخ يقول ما اقل تدليسه كان يجلس سفيان الثوري لكن تدليسه كان قليلا وحينما ساق هذا الشيء حتى يبين ثم اتى بفائده قال وقال في كيد معلوم ووزن معلوم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل يعني اكتب الله من فوائد التعليق بيان تصريح السلام جدا حدثنا محمد بن مقاتل هو المروز الكسائي في عام 226 شوف شيوخ البخاري كلهم متقدمون قال اخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه الامام من 1980 طبعا هذا كان جاه في الشام ثم رجع من الشام وتوفي في هيت هو اذا كثر الوفاه كان يتمنى لا يموت فيه حتى لا قال اللهم لا تمتني في هيت لكنه مات في هيت يعني كان الله قد اعلمه بان هذه البلد سيكون فيها الشيعيون الذين ينكرون الله وجعل الله والله اعلم قال اخبرنا سفيان سفيان بن سعيد المسروق الثوري في 160 عن سليمان الشيباني وسليمان ابن ابي سليمان فيروز. لما نقول سليمان ابن أبي سليمان فيروز ما معنى هذا الشيء؟ سليمان ابن أبي سليمان فيروز، من هو فيروز؟ أبو زيد بن الله. أحسنت. سلام ورحمة الله. وهكذا الشيباني توفي عن 130 عن محمد بن أبي مجالس قال أرسلني أبو غردش وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزق. لو عبد الرحمن بن أبزق قيل أنه صحابي وقيل أنه تابع. أنا ذكرت قبل شهر أو شهرين قصة تعلق عبد الرحمن بن أبزق في صورة في صحيح مسلم. ما هي تلك القصة؟ القصة التي يرويها مسلم في صحيح من حديث يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن ابن الطفيل عن عمر أن عمر لقي والي مكة خادم فقال من تركت على أهل الوالي؟ قال ابن أبزر. قال ومن ابن أبزر؟ قال من الموالي. يعني فعلت من مكة. قال له عمر ويلك أتولي على الناس مولا؟ قال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فبكى عمر وقال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. طبعا هذا يعني هذا الحديث يرجح لأنه تابع وليس صحابي. لو كان صحابيا لعرفه عمر بن الخطاب الله أعلم. وعبد الله بن أبي أوفى في عصر 80 فسألتهما عن السلف فقال يعني كلاهما وأيضا أيضا سيدنا يعني بناء على فقهه ما دام أنه كان يسأل فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. تكلمنا على أنباط قوم عرب لكنها خالطة من الروم في الشام يسمون فضاعت لغتهم العربية مع أهل الروم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزريب إلى أجل مسمى. قال قل أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال لا ما كنا نسألهم عن ذلك. يعني إحنا إن جينا واحد يحنا سنة هل يشترط أن نسأل من عند زرع؟ الجواب لا. ولذلك هاي تنفع بعض الأشخاص يعني بعض الناس في ليبيا ما حد يدعم ما حد يمد فلوس فيروح يشتري بضاعة بالآلة ويبيع بضاعة الشخص أخف من يصرف ما هذا ما لازم يسمى التورط. هو هذا التورط. فقد يأتي أنت أيضا يبيك سلام وبعدين هو فيه لا تموت يشتري بضاعة ويسلمها لآخرين. شيخي هذا يعني قد يكون صحابي ليش يعني يقول فقال كنا نصيبهم على رسول الله؟ ما أدري تحتمل. نعم تحتمل وتحتمل أن قومهم كانوا يصيبون تحتمل الله أعلم. هو حصل اتصال منهم من قال الصحابي ومن قال التابعي ويظهر أنه ما ورد حديثه يعني الله أعلم. باب السلام إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذة في المنطقة أخي عن 223 قال أخبرنا جوالية بن أسماء الضبعي جوالية الرجل ليس عنده مثل عبد النافع ونافع المدني تركي عن نسبة الله عشان عبد الله هو عبد الله ابن عباس ابن عمر كيف صفى هذا؟ عبد الله ابن عمر. نعم يعني احنا اغلب شيء لما جينا عبد الله راجع عبد الله بن مسعود لكن كان راجع مدني راجع عبد الله بن عمر. قال كان يتبايعون الجزورة إلى حبل الحبلة إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فسره نافع أن تنتج الناقة أن تنتج الناقة ما في بطنها. يعني يجي واحد إنسان يجي على الناقة حامل ويشتري بالحمل ما هاي الناقة ما الوليدة يعني يدفع فلوس يشتري الشرف فقير كيف يكون لسنتين ويجي يشتري 50,000 بحيث ينتظرون هذا الجنين يولد ثم بعد ذلك قد تكون انثى اذا اطيعوا الانثى بحيث يشتري الحمل ماذا يعني الابن ما ابن الابن ما هذا فهذا نهي عنه بسبب الغرض فقد تكون انثى وقد تكون ليست انثى والاجل غير معلوم والشيء غير مقدور عليه. اسمعني هذا قضيتها على صدق في ظن ما يعني غرض فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الشيء. قال فسره نافع أن تنتج الناقة بدنا. شو هسه قول نافع هذا شو يسموه في المصطلح؟ مقطوع مقطوع مقطوع في أبو صاحب سمى مقطوع في أبو التابعي مقطوع. يا شيخ ليه؟ لما يحدث العلماء بأن الكتب الستة البخاري ومسلم وابن داود وابن مسعود خاصة بالأحاديث فقد قد يأتي إنسان ويسأل سؤال يقول لماذا ذكر الموقوف هنا وذكر المقطوع هنا؟ ما الذي جلى الموقوف؟ هذا المواضيع على حيث حتى الميزون بين الكرون الحديث مثلا معنى الحديث. أحسنت. يعني شوف هذا القضية البغدادي تحدث عنها في كتاب النبي الجامع لإعداد الراوي والسند، هذا الكتاب أعظم من كل الخلق، كل الخلق كلها منه. فقال الأحاديث الموقوفة يفسر فيها الأحاديث موقوفة، لأن أحسن ما يفسر به الكلام المسلم هو كلام الصحابة. والمقطوعات إذا استفاد من التفسير زيادة عن القضايا الفقهية حتى يأتي الفقيه الخير. قال بس هذا الحديث احنا كان يتبايعون الجذور الى حبل هذا الحديث، يعني ما في قضيه عن السلم، هو واضع السلم الى ان تنتج ناقص. يعني ما هو السبب في ذكر هذا الحديث؟ يعني ليس في سلم. لكن السبب في ذكر البخاري هذا الحديث هنا يدل على تحريم السلم وعدم مشروعيه السلم اذا كان على اجل غير محدد. يعني شوف ورد الى اجل معلوم، يعني هذا انا لو كان السلم الى اجل غير معلوم فهذا غلط، لأن من ضمن أسباب تحريم بين حبل الحبل أن وقت التسليم ما معلوم. يعني نعرف الفلوس كتاب الفلوس، يشتغل جاب من ضمن الاثنين حمارته، هل قال غير ما جاب الفلوس، وهكذا. فالشارع حينما حرم هذه الأشياء، فيستفاد من تحريم هذه القضية تحريم بالضبط، طبعا احنا ماخذين استخدام إلى أجل معلوم، ماخذين أن الأجل غير معلوم لا يجوز فيه. لكن هذا حينما يبدا به ليتاكد هذا المعنى، وكلما كثرت الادله تقر هذا المعنى. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشبهه هي انتقال حصه شريف الى شريف، كانت انتقلت الى اجنبي في مكر العظم المسمى. طبعا هي الشبهه تكون للشريف وتكون للجار، يعني انت عندك قطعه ارض وهذه قطعه الارض، يعني انت ما شريك بها، فانت بعت الحصه ما تكتشفت عند النبي اخر، تجي الشريك قال لا، ليش انا اتشفع من هذا الشريك؟ اتشفع منه، ما الذي يجينا واحد اخر. وايضا فيما يتعلق بالجار ايضا اجيزه للجار، وهذا حقيقه يعني من جمال الشريعه وعظمتها حتى جاءت بحفظ حقوق الاخر، السلام يقطع على الانسان شيء من ارسله عمله. قال باب الشفع فيما لم يحسن، فاذا وقعت الحدود فلا شفع. يعني فرضا عندي جاح ميت دانا ويا شريك الى 50 الى 50 وجينا تفاصلنا عن الشريك ما ادري وصارت هذا الى حدود هذا الى اماكن القصر وبعدين هذا الواحد اللي باع الى حق هذا اللي تعال جاي انا الشريك احق الجواب لا قسمت وصرفت الحل كل من اخذ حقه ما ظل تشوف هذا الانسان. ثم قال مبارك حدثنا مسدد ومسدد السلام والسلام قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد توفي عام 75 قال حدثنا معمر بن راشد في عام 54 عن الزهري محمد المسلم بن شهاب الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن الفقيه من فقهاء التابعين وراحل فقهاء السبعه عن جابر بن عبد الله في 72 الصحابي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يحسن. شوف الشفعة في كل ما لم يحسن، نحن نستفيد من الى حفظة القصة بين الشركاء لم تبقى للشريك في شفعة. قال يرمى صحيح البخاري حج ياسين قال لقد حج 295 حديث رقم 2257 قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طبعا هذا الزيادة يعني الجزء الأخير فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ادعى أبو حاتم الرازي كما في العلة الابنية أنها المقولة مدركة من قول جابر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني الكلام مردود لم يكن جديد والأصل أن كل ما ذكر فهو منه حتى يتبين إدراكه يعني الصواب ما ذهب إليه المال فعلا من تصحيح الحديث كاملا وأن الحديث جميعهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حاتم الرازي قال هذا من غيره، شوف هنا عالمان من لغتين مختلفتين اختلفا في تصحيح الحديث كامل، وبعضهم أحدهم قال الأول من كلام النبي وآخرهم من كلام جابر بن عبد الله. الإنسان يرمي في الأخرين أو من المعاصر لا يحق له أن يخالف المتقدمين إذا اتفقوا على شيء أبدا، ما من حقه مهما بلغ المعرفة والمعرفة أن يخالفهم لاتفقوا، لكنهم إذا اختلفوا يحق لهم آنذاك أن يبدأوا بلا ذلك. هما عالمان من الجهان أبو حاتم الرازي إمام في العلل والبخاري أيضا إمام في العلل. لكن هنا نبحث عن مرجحات القرائن. أيضا وجدنا الإمام أحمد صحح الحديث بطوله وأن الحديث أن هذا الجزء هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن ليس من حديث. فتبين بأن أبا حاتم لم يأتي الحديث. نرجع الأصل الأصل أن كل ما ذكر في الحديث من الحديث، ما لم يأتي شيء يخرجه من الحديث. فهذه ضد حق الشريك إذا تفاصل الشريكان وأخذ كل منهم حقه فحق الشفعة يبطل بهذا. ثم قال باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. يعني لو فرضنا بأنه عرض عليه حق الشفعة وبعدين المشترى، هل يبطل حق الشفعة أم لا يبطل؟ شوف قال الحكم اللي هو حكم ابن عتيبة الفني توفي عام 113، طبعا هذا أثر وصله ابن الجيرة. أغلب الآثار المعلمة يعتبر أن الذي يعني يصاب ضجه هو ابن الجيرة. طبعا نحن لا يجب أن نتحدث في تخريج الآثار، لكن الأمر الذي يدفعنا إلى الكلام في تخريج الآثار أن الصفات من أجل أن نتعرف على كتب السنة. فلما دعنا في أثر نقول وصله ابن الجيرة وصله ابن الجيرة، نستفيد بأن هذا الكتاب أصل عظيم في نقل فقه السنة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فهذا وصول ابن أبي شيبة في مصنفه. صار وصول ابن أبي شيبة فيه قرابة 37,000 حديث ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع. قال إذا أجد له قبل البيع، وإذا ننتفع من هذا، ننتفع بأن هذا من الفقهاء الحكم ابن عتيبة دائما ينبع أن ننتفع أنه من فقهاء السلف. إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. يعني أراد أن يبيع فقبل ما يبيع الذي شفت قال أنا سأبيع حصة الباب فأنت حقها إن أردت، فقال أنا لا أريد، ثم ضاعها لا يحق له أن يشفع فيها. وقال الشعبي وعابر من شركين الشعبي الحميري أبو عمر من درجة عامية وأربعة أيضا صار ابن الشيخ من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. لو فرضنا من هذا الشيخ إجر جدا شخص باع للعيار ويا فلان، كان التعامل مع إنسان وكان الشرك حاضر والشرك لم يقل أنا أريد وسكت فلا شفعة له أنا لا. لكن لو فرضنا كان لا يبيع أو غائب ثم جاء وجدها بيعت وبيع طريق فيحطه أن يتشفع فيبطل البيع، ستنتقل تنتقل البيع من الشخص الأيتم إلى الشريك. لكن إذا قيل له أو كان حاضرا فلا يحط له تبطل شفعته بهذا الأمر. حدثنا عن ركي بن إبراهيم وهو من نشير من طرف الطوسي عام 215. كل شيوخ المقارنة نتقدر عن هذا اليوم كلهم متقدمون. فهذا نستفيد منها من الإمام المقارنة بدأ بطلب علم مبكرا وكان حريصا جدا أن يبين لنا شيوخ متقدمين. وقلنا بأن الألف واللام في المكي يا شيخ ضياء شو يسموها؟ اللمح مثل الحارف اسم سنة نهونة أو الفحل هو اسم تستفيد منها وهكذا. فهذا الألف واللام سمى لهم، فهذا هو مكي وكان ساكن في مكة يسمى قال مكة إبراهيم. قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 150. قال أخبرني إبراهيم بن ميسر وهو الطائفي توفي عام 132 عن عمرو بن الشريد وهو بن زويد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى من جبينه إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. يعني ظهر عنده بيت شبير، فبهذا البيت الشبير عنده في الغرفة ملاك. طبعا هذا موجود يعني كان يعني غرفة في البيت تسمى بيت. يا سعد افتح مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاع عنهم. فقال المسور يعني أنت ما أشتري. قال والله أبتاع عنهم. فقال سعد والله لا يجلك على 4,000 منجمة، يعني 4,000 درهم بالدين وليس نقد اي او مقطعة. طبعا شفت من الرواة منجمة او مقطعة، يعني شفت من احد الرواة اما جلة منجمة واما جلة مقطعة. نعم مؤجر على اقساط المعلومة. قال ابو الابرار يعني لقد اعطيت بها 500 دينار. احنا طبعا مستفيد يعني 500 يعني 5,000 درهم وهو جلة ما اعطيت بها غير 4,000. نعم بالنسبة للدينار يعني زمن الأمويين الدينار صار 12 درهم، لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار ب10 دراهم. فهو هذا انتفعنا بها من الأرض نجلها 400 دينار من الأرض نجلها 500 دينار من الأحانة الشريعة خالص. وقال ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقمه، يعني باعتبار هذا جيران فالجار الشبه تكون للشريف ليس في ذلك الخلاف، وتكون أيضا الجار على خلاف بين الفقهاء في ذلك. طبعا السقة هي القرب والملاحقة، وحينما أجيدت الشفعة للشريف للجار يعني من أجل أن لا يجلب ضرر على أنسان، يعني قد يكون هذا عند عيال أو يذهب بعيد أو عند عيال، فيكون بيت الجار يفكر بشراء هذا البيت إذا ضاع صاحبه حتى لا يأتي على أهل شفعه النبي. فلو فرضنا ضاعها من إنسان غريب يحق للجار أن يتشفع في شراء هذا الدار حتى يرفع ويدفع عنه. قال ما أعطيتك هذه أربعة آلاف أنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. وذا جارك تستعد البيت وذا جارك تستعد البيت جارك تستعد البيت يكسر العلم ما ملزم هو هو ملزم نفس السعر بعيدها نفس السعر بس بعد ما ينزل لها حاجة يعني مثلا يحرج أي واحد يجي بلاها البيت أنا لقيا ما الحق بيبقى ليس هذا إذا كان فيها ضرر على البائع نفس الضلاء ضرر هذا عام إذا كان تحت أخوان المقومين مثلا جيت مثلا 95 مليون إلى 100 اختلفوا هاي مكاتب 97 96 يحكم بهذا عدد باب أي الجوار الجوار السقف هو الجوار اللي هي الملاصقة القرب والملاصقة فليس قلنا شفع علما للشريك أولا لا والجوار كاهن وكلها إنما شرع الرفع الضرر فهذا التشريع لرفع الضرر إذا كان يجلب ضرر على صاحب المال سنيسر أصل الشرع من رفع الضرر فلا نأتي بالضرر على شخص آخر. باب أي الجوار أقرب؟ شوف سيرة أخي الجوار جوار بن جعبر جوار واحد جد الله حدثنا حجاج وحجاج من هذا توفي عام 217 شوف هذا توفي عام 217 حجاج بن محمد أين جرى عن شعبه؟ قال توفي عام 206 شوف البخاري ما له حجاج بن محمد أدرى حجاج ابن من هذا قال حدثنا شعبه وشعبه بن حجاج بن الورد العتكي أبو بسطان الواسط حاء وحدثني علي بن عبد الله هو علي بن المديني توفي عام 204 امام في العلم قال حدثنا شبابه توفي عام 206 له شباب من سواء يرى مكان الان حديث عن التعارف لنا في هذه الزاويه اخر صاحب السكينه ما شاء الله دور ابو يمين نعم قال حدثنا شعبه شوف استثنانا يعني ياه الأب شو صار في الإسناد أول الثاني؟ أول عالي والثاني ناسك لكن هو ده البخار من يسوق يعني سوق يا أسنان أي يعني هو اسم يسوق المتن لما يجي يسوق للأعلى أكثر راح يسوق لنا المتن ما نعرف المدينة أي طبعا البخار كرر الحديث رقم 6020 من رواية حجاج عن شعبة رقم 6020 فساق هناك بنفس اللفظ وطبعا ها ايضا يعني لما نشوف سلم البخاري كرر كرر حتى اخواننا الاتقال على ان حجاج وعلي بن المديني متفقان على نفس اللفظ فايضا من فوائد التكرار من الامام الرائد وحدثني علي بن عبد الله قال لنا شباب قال حدثنا بشير قال حدثنا ابو عمران رحمه الله بن حليم الجبل يقال ابو عمران الجمل عن جمال بن حكيم في عمير قال صار سمعت طلحه بن عبيد الله وطلحه بن عبيد طلحه بن عبد الله بن عثمان عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جار فالى ايهما اهدي قال الى اقربهما منك بابا وهذه لو فرضنا مثل يعني صار ثلاث شفعه فمن الذي احق بها؟ الاقرب والالصق لصاحبته احق بالشفعه من الشخص الغني. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الايجار. باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى ان خيرا من استاجرت القوي الامين. يعني الاجاره الناس يحتاجون اليها دائما فاي شيء يحتاج الناس يجب هذا السبب. أي جاء قوي في معوده يعني أمين في مسؤوله. طبعا بديع الإنسان يظن بأن القوي أفضل من الأمين فقدم القوي. الجواب لا، يعني الأمين هو مطلوب في كل شيء، لكن لو وجد مع الأمانة قوة فيكون هذا هو الأمر المطلوب. والخارج من الأمين ومن لم يستعمل من هراب. حدثنا محمد من لم يستعمل من أرادح، يعني لا يعني جاء عن الإسلام يقول إن لا نولي هذا الأمر من أرادح، يعني أسلم حسن الناس يضعون صورهم ويقول نحن خير من مسؤولكم أبو الشهادة كلها مخالفة. يا خاصة شفنا شركات صورة مع عبد الله بن صور كان من الوحاك في الله ولا قبل فيها يا دام هو حتى ويا شريتها لما شريتها أنا أعطيك من العلاج يعني لازم تزايد لا يجوز أو من لا علاج وبالنسبة للقرآن لا يعني حتى الله أكبر تشوف جامدا تقطع حالي وتأخذها. حدثنا محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن ناطر بن عثمان توفي عن 212 شوف هذا أيضا يعني شيوخ الفقهاء كلهم متقدمون. قال حدثنا سفيان وسفيان السعيد بن مسروق التوسي عن 161 عن ابي برده اللي هو بريد بن عبد الله قال اخبرنا جدي ابو برده هو عامر بن عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس منهم اللي هو ابو موسى الاشعري عن ابي ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس في عام 50. طبعا ابو موسى الاشعري وعبد الله بن قيس يعني الاسماء التي تكون قد تكون متكافئه من حيث الاستعمال، يعني حينما ياتي الشخص يعلق عن مصادرات اطراف فاذا وضعه في ابي موسى او وضعه في عبد الله بن قيس لا يعاب عليه لان الكنية والاسم متكافئان، لكن لما يغلب على الراوي الكنية يوضع حكمه او لما يغلب على الاسم يوضع في اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الامين الذي يؤدى ما امر به طيبه نفسه احد ذو المتصدقين، يعني طبعا هذه اشاره الى اصحاب الجمعيات والى اصحاب الامانات والى الرسل ان يقدمون القضيه طيبه نفوسهم من غير من ومن غير عجز ومن غير تكاسل. يعني استنزل هذه الموسوعه انا ما دققت فيها حرصا احرق حتى وصلتني الى هنا كامله، فلما اجي امن بها على شيخ ولا او ما اشبه ذلك لما ينجح ياخذ نصفا لا يجوز هذا الشيء. فاذا اديتها ما تثاقلت منها وما منيت عليك ولا طلبت فيها يحبون ان يحمدوا بما لا يفعلون فلا تحسبن في مفادك من العذاب، يعني انا ذاك الانسان احد متصدق يعني قد يؤجر الانسان على هذا الشيء نفس اجر من تصدق بها كامله. فهذا حقيقه يعني الحديث عظيم جدا، يعني الذين يعملون في الجمعيات هي نفس الحاجه لهذا الشيء. فانت لما تعطي خازن امانه الصدقه فالشيء يخزنها عنده حتى يوصلها ويكون امين ويؤديها طيبه بها نفسه فهو له اجر في انه متصدق، وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى للانسان. حدثنا مسدد هو مسدد بن مسدد في شداد في سنه 220 قال حدثنا يحيى هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان في عميه ابو سعيد قال طبعا تكلم على يديه سله من العلماء، تكلم على يديه عند المدينه احمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس وغيره من اكابر هذا الفن. عن قره بن خالد له السنون في عام 154 قال حدثني حميد بن هلال له حميد بن هلال بن غيره قال حدثني ابو برده عن ابي موسى قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين فقلت ما علمت انهما يقضان العمل، فقال لم او لا نستعمل على عملنا ما هذا. طبعا يعني هذا الحديث تقدم بينه مطول ان هذين يعني اتى بهما لكن لما جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم طلب العمل، يعني اراد ان يكون امرا، فابو موسى يعني اراد ان يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء، فقال ما علمت انهما يطلبان العمل. فالنبي قال لن او يعني لن نستعمل على عملنا او لا نستعمل على عملنا، هذا شكل الرابع هل قال لن او قال لا. طبعا خلاف ما في النبي لكن لن للاستقبال ولم للماضي ولما للماضي والحاضر. يا شيخ يشوف نفسه مثلا اجدر واحد في امره إذا تعين كان أجدر واحد ولكن تعين هذا الأمر عليه فلا بأس، وهكذا قال موسى قال يوسف. يعني إذا كان هكذا إذا لم يوجد غيره واحتيج إليه فلا بأس. باب رحل الغنم على قارب، طبعا القيراط يعني هي جزء من أجزاء الغنم، تصرف زائد بس حتى كانت فلوس يعني عشرات فلاسين وهكذا يعني الدينار 20 درهم والدرهم 5 عشرات وهكذا. حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة توفي عن 220 مكي قال حدثنا عمر بن يحيى وعمر بن يحيى بن سعيد عن جده اللي هو يحيى اللي هو سعيد بن عمرو عن أبي هريرة عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رعت الله سبيا إلا رعى الغنم. نعم هذا التواضع يعني بعض المرات كان أحد المشايخ يرفض للدين مني طبع لي يعني بقيت سنة وأنا كنت شريك في محل فواجهته تركت المحل لما شفته هرب واجهته من الزنا قلت تعالى أين المال فقال ليس لي قلت له احمل قال ما لا أملك حتى يصير وسطه فرفع إليه للسماء قال اللهم إن كنت عني راض فلا أضايق قال أنا شلون يعني هو الحين تبي يشتغل يحط وسطه يعني استصعب الأمر قال عمل ليس عيب قال عيب لما الإنسان يحكم ما لا أخذني ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم. فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قارب اللي هو القيراط لمدة لأهل مكة. شيخ ما مسألة الزمان تغير يعني يصير مثلا واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالي أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد العلماء يقول هذا إذا كانت نقيصة في زمان ما يعني ما يصير هذا مثل العمل الكافر يعني اتفق العلماء على جواز استئجار الكافر بس لو فرضنا إذا كان العمل لأنه سايق عن الكافر إذا كان العمل المسلم فصار أمر آخر هذا إذا كان عمل مش يفعل العمل الأنبياء نعم قال أحسنت يعني حتى يتروق يربى على الله عن ميل الجهان قلت أحاليب كثيرة في هذا الأمر حتى يتأول عليك يقول باب السجارة في الفيلم ضرورة أكبر كرات هنا استدعى الدعوة الشيخ عمر وكلمك وراشف الأمر إليك وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيمة شوف النبي صلى الله عليه وسلم عن تعامل معهم على الإشارة يعني شوفها معاملة الأعلى من الأدنى عندنا معاملة الأدنى من الأعلى. حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو بن يزيد ابن زعزعه توفي عام 22 قال أخبرنا هشام اللي هو بن يوسف في الأبناء توفي عام 107 شو اسمه هشام يعني جينا هشام يبهرها صبغ هشام بن أبي عبد الله سمى الاستواري وعندنا طبقة على هشام بن عروة يعني تحديد هذه الأسماء ليس بأمر هين يعني يحتاج الإنسان لا يتعجل في هذا. عن معمر هو معمر بن راشد عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم توفي عام 104 قال عروة بن الزهري عن طرسي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم كان جزء من الحديث الإمام البخاري نفسه هو اللي قطعه طبعا يحب الإمام البخاري أن يحدث الباب وهناك أدلة لهذا الشيء ولكن أتى بالباب حتى يشير منه إلى أن هذا الحديث جزء من حديث المقطع واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الزيد ثم من بني عبد بن حديث هاديا قضيتا القضيت الماهر للدارس قد غرس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع عليه رحلتيهما فأمناه فدفع عليه رحلتيهما فهو عذاب غار قبر بعد ثلاثة أيام اسم الله سلم استأجر هذا الكافر فأتاهما برحلتيهما صريحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن بهيرة والدليل الديني فأخذ بهم أسفل من كتوى طريق السفر هذا استغل على جواز استئجار الكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل الخرج أهل خيبر على الشطر أيضا استأجر على يعني جواز استئجار مسلم كافر جائز وجواز أيضا خدع يعني عمل المسلم عند الكافر جائز على أن لا يكون ذلك العمل يعني فيه نقيص للمسلم كان يكون سائقا عنده أو خادم أو ما أشبه ذلك. 450 مكة المدينة 400 يعني مكة تقريبا 8 كيلو باب من استأجر أميرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جامعة وهما على شرطهم الذي استعطاه إذا جاء حدثنا يحيى بن مكير تقدم منه يحيى بن عبد الله بن مكير نسل إلى جنس نسل عن سنة ثلاثة قال حدثنا ليث وليث بن سعد توفي 175 عن عقيل وعقيل بن خالد بن عبد الله توفي 144 عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم وابن شهاب توفي 124 قال فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تستفيد منها أيضا قد ضعف الإمام البخاري زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا بردي هاديا خضيفا يعني خضيف معناه ماهر وهو على دين كفار قريش فدفع إليها رحلتيهما وهو أعداه غار ثورا بعد ثلاث ليال فأتاهما برحلتيهما صبح ثلاثة باب الأجير في الغزو حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير الدورق الكوفي عام 252 قال حدثنا إسماعيل بن عليه وإسماعيل بن إبراهيم ابن مسلم عليه السلام ابن عليه في عام 193 طبعا هو كان يكره هذه التسمية ولكن الإمام أحمد كان أكثر المحدثين ورعا فكان يقول له يقال له ابن عليه قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عطاء وعطاء بن أبي رباح المكي في 914 وهو أيضا فقيه يعني دائما البخاري يعلق عنه من الأقوال عن صفوان بن يعلى اللي هو ابن أمية عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش البصرة فكان من أوثق أعماله في نفسه يعني هو نفسه كان يتقرب إلى الله تعالى ولكن الإنسان لابد أن يعمل أعماله تكون خالصة يسرها يتقرب بها الى الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ان يكون له خلق من عمل صالح فليفعل وحديث الثلاثه اصحاب الغار اذا كانت لهم اعمال صالحه سالوا الله لهم فالانسان لابد ان دائما يعمل اعمال تكون صالحه. ايه فكان من اوثق اعمالي بنفسي فكان لي اجير فقاتل انسانا يعني شوف هنا أنا أجر ما أجر الإنسان في الغزو الإجارة في الغزو والإجارة في القتال وأخذ الأجر على الغزو والقتال والجهاد لا يجوز لكن هذا من يجاهد النفس لكن أجر عامل خاص إلى حتى يسوي الأجر يغسل له ملابسه يهتم بالفرس ما له حاجة بس هذا دائما يسألون لي شلون أصير حمامي بالسوق أخلاق مو محق قوية وفكر لي أجير فقاتل إنسان كرمي الإنسان فعض أحدهما يصبع صاحبه واحد عضلها فانتزع إصبعه قال جاب إصبعه بسرعة فمن جرى سوى أسقط سنة فأندر أي أسقط فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهجر ثنيته يعني فهم ما جعله لا قصاص ولا دية طبعا هذه خمسة من الإبل وقال شوف ابن قال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها يعني قصة قال أحسيه وقال كما يقضم الفحل يعني الفحل اللي هو يعني كل ذكر رقم يراد بالفحل دائما البعير يعني الغزو الشتاء مستخدم قوة الذكر من كل الحيوانات إيه يعني هذا يعني هو في اللي تخليه يقص اصبعه مثل ما يجي البعير يقص اصبع او فد شيء خليه مثلا احذر دية هذا الاصبع واهدر القصاص يعني ما يقطع واحد حاط اصبع لا فان حاط اصبع سوى جاب اصبع القوة اي هو يحسن هذا وراء عن يسال قال خلص انت الواجهت على هذا الشيء طيب ما دام انت واجهت على هذا الشيء ما له شادية ولا قصاص نقول لكم اللي تخليه لو ما حصل في قصه مثل ما البعير محصول حصل استلم الواحد جواز يا حجي هذا عامل هذا فالعامل بها قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن ابي مليكه عن جده جده الزبير بن عبد الله بن جدعان توفي 117 في مثل هذه الصفه ان رجل عض يد رجل فاندر ثنيته فاهدرها او ركن يعني اذا حصل بعدين في خلافة أبي القصة مشابهة على قصة أبي بكر لا شك أنهم يحتسي هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيخ معلق هذا موصول بالإسناد السابق نعم جزء من الحديث السابق موصول بالإسناد السابق نعم يعقوب بن ابراهيم عن اسماعيل بعد ان استاجر اجيرا فبين له الاجر ولم يبين العمل. يعني هل يصح ام لا؟ يعني واحد استاجره ما بين شنو هذا العمل. فالامام البخاري يعني البخاري ما قضى لا قضى بالجواز ولا قضى بعدم الجواز، وكانه مال الى الجواز مستشهدا بالقصه التي وردت في سوره القصص في قوله اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الى قوله على ما نقول لك عد اتى قد ياجر فلانا يعطيه اجرا ومنه في التعزيه اجرك الله. الشنانه مفتوحه طبعاً هذا الكلام هو الذي أبي عبيد في مجال القرآن الثاني صفحة 102. فالإمام قال عن يمين إلى الجواز هذا الشيء، والصحيح في هذا يعني عدم جواز هذا الأمر بسبب الجهالة. يعني إذا كان العمل مجهول أو الثمن مجهول فالصواب لا يجوز، وإذا حصل هذا الشيء ورجع فهو يرجع بذلك إلى أجر من المجهول. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائضا يريد أن ينقض جازا. يعني لو احنا عندنا لما واحد يأجر عامل إما يأجر على وقع من الصبح إلى أربعة وإما شنطي فإذا الإقبال جازا طبعا يأجر حائض الدين فهذا جائز. حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادات توفي عام 22 قال أخبرنا هشام بن يوسف توفي عام 197 أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم ويعلى بن مسلم بن هرمز وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير طبعا عمر توفي عام 126 عن سعيد بن جبير توفي عام 94 يزيد أحدهما على صاحبه. يعني هؤلاء عمر بن دينار سعيد يعني في حديث أحدهما زيادة على حديث آخر. قال سمعته يحدث عن سعيد قال قال ابن عباس. طبعا هذا الحديث يعني يروي الإمام البخاري رقم 4726 بشيء مطول يعني حوالي صفحتين أو ثلاث صفحات. يعني البخاري حينما ساقه يعني أراد إلى أن الإجارة تضبط بتعيين العمل، يعني حتى لو ما في الوقت لكن عمل معين بناء غرفة أو بناء يعني يصح هذا الشيء. قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب الصحابي من جليل متوفى عن ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عن قصة موسى والقبر. طبعا هو قدر 74 لكن هذه الرواية مفصلة فيما يتعلق بالإسلام يزيد أحدهما على آخر وفصلت هناك رقم 4726 فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام. يعني شبه لهم قضية الجدار كيف كان يريد أن يسقط. قال يعلى حسبت أن سعيد قال فمسحه بيده فاستقطع. المفسرون اختلفوا هل أنه شبه كرامة بس جل وعجل سألهم بناء بناه بناء الله أعلم. الله سبحانه وتعالى قد أرحم هذا الله الشيخ محمد حسان في خطبته للجمعة الآية 17 من سورة الكهف تحديد الكهف يقول له أن تحديد مكان الكهف فيه خير لبينه الله لنا فهذه هو خلص يعني أنه من هو أقامه سواء كان بيده أو أنه بنام جديد فمسحه بيده فاستقام لو شئت اتخذت عليه أجر يعني مش لو شئت اتخذت عليه أجر يعني هذا تدخل قصة قصة الذي قصة الذي لما راد الضيافة ما ضيافهم سوا وجمع عليهم راد منهم فصيل من الغنم حتى رقى الصيد. فموسى عليه السلام يعني أيضا راد مثل ما ذول أهل الغنم ما أبوا رضاهم أنت المفروض يعني كان يفترض أن أنت ما تدري لهم هذا البيت ما تدري لهم هذا الغنم إلا أن تأخذ أجر حتى يعني من باب الجزاء بالمثل. نعم قال سعيد أجرا نأكله يعني من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتفعوا من هذا الشيء ويتقود فيه في سفرهم. باب الإجارة إلى نصف النهار. حدثنا سليمان بن حرب وسليمان بن حرب بن جيت في عام 230 قال حدثنا حماد وحماد بن زيد بن درهم البصري توفي عام 170 عن يوب بن ابي تميم السختياني توفي عام 101 عن نافع المدى 117 عن ابن عمر قال 70 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة من غدوة إلى نصف النهار على قراءة يعني شوف الإمام قال المساء يعني ساعة من التجارة إما أن تكون على قضية أبواب أو تحديد وقت تحديد أجل معلوم فعمل في اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة شوف من نصف يعني من صلاة الظهر إلى صلاة العصر فعمل في النصارى طبعا يعني النصارى يعني آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بالنبي آمنوا يكون بثلاثة أنبياء ثم قال من يعمل لي من العصر إلى تغيير الشمس شوف يعني هذا ثواب النصارى أكثر من ثواب اليهود لأنه آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى أما اليهود الذين كفروا بعيسى آمنوا فقط بموسى ولم يؤمنوا بعيسى فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى تغيير الشمس على قراطين فأنت شوف سأجر هذه الأمة أوسع باعتبار أنه عمل بجميعنا وآمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم شوف الأمراض هنا بالتو يعني تحديد الوقت وأعمال لا أيضا ذكر من هذا الشيء يعني السيوط إلا في هذا الكتاب أن هم هذه الأمة أشطر من 1000 سنة ومستدل يعني يعني هو المقصود هو لا شك ان هذه الامه امه مقامها العظيمه على كل هو الامام صار حينما ساق عن وجه الاستدلال بما يتعلق بالاجاره يعني تحديد الوقت فيما يتعلق بالاجاره في اخوات اقول ان هذه الامه خير الامم باب ان امه محمد صلى الله عليه وسلم نعم هو هذا البال يقول حقيقة قال أنا أكثر أعمالنا أقل أعطان قال هل نقصكم من حقكم قالوا لا قال فلا أقضي فيه من شاء باب الإجارة إلى صلاة العصر حدثنا إسماعيل بن أبي ويس توفي عام 226 قال حدثني مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار 127 مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم انتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مضار رجل الشمس على قيراطين قيراطين اجر هذا اكثر من اجور سابقا فغضبت اليهود والنصارى وقال نحن اكثر عملا واقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا فقال فذلك فضلي اوتيه من اشاء باب اثم من منع اجر الاجير يعني شوف الانسان لما ياخذ حق الاجير اسمه عظيم حدثنا يوسف بن محمد اللي هو العصفوري الخراساني قال حدثنا يحيى بن سليم يحيى بن سليم الطائفي 103 يحيى بن سليم فيه ما قال لكنها الحديث الصحيح حديث وقد تبع عليه عن اسماعيل بن اميه اللي هو اسماعيل بن اميه بن عمرو بن سعيد بن عاصم في عام 144 عن سعيد بن ابي سعيد اللي هو كيسان المقبري في عام 123 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم الظلم لقد قلت في مكان فان الله خصم لجميع الظالمين لكن حينما ذكر هذه القضيه يعني لخطوره هذا الامر وشدته ورجل أعطى لي ثم غدر يعني رجل جحد الله عهده أفسر بالله تعالى ثم غدر الآخرين ورجل باع حرا بأجل ثمن طبعا هذا يعني تعظيم هذا الأمر وهو أمر شريف جدا باعتبار أن الإنسان حينما يبيع حرا سيحرمه من يعني سيحرمه من الحقوق وسيجعله يقصر بكثير من أعمال حرية ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا فإذا هذا الأمر يعني من الأمور الخطيرة جدا حينما يقتل الإنسان حقوق الآخرين. ثم قال باب الإجارة من العصر إلى الليل، حدثنا محمد بن سلمان. أحصى يعني أسلم حصلت الانتخابات السابقة. الرجل حصلت أنطيت في المثال حتى هي قضية واحدة جدا. حصلت الانتخابات السابقة وقال من الناس احنا ننتخب معي النبي. ثم بدأت جماعة من الجماعات وصارت تقتل من ذهب إلى هذا الشيء يعني أعصم بالله ووضع المواثيق وقال معاديكم بالله ثم بعد ذلك غيرنا هذا الشيء. هذا الإنسان يعني يجعل الله كفيلا وشهيدا ويعطى العهد بالله ثم يرضى العهد. كما يرضى نعم نقبل العهد. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلال هو بن كريب أبو كريب في عام 248. قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة في عام 221 عن بريدة بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة اللي هو ابن قيس عامر بن عبد الله بن قيس مو هو أبو بردة اسمه عامر بن عبد الله بن قيس توفي عمي أربعة عن أبي موسى اللي هو عبد الله بن قيس في عام 50 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقال لا حاجة لنا إلى أجرك الذي صرفت لنا. يقول اشتغل نهار كان بعدين عاقم شو عنا صراحة كمل وما عملنا باطل لا نريد الأجر على هذا العمل. فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا. واستأجر أجرين بعدهم فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرفت لهم من أجر يعني كملوا ولكم أجر ما نصروا للجهة. فأكلوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال ذكروا عملنا باطل يعني احنا عملنا سامح رايحين ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما اكمل بقيه عملكم ما بقي من هذا شيء يسير فابيا واستاجر قوما ان يعملوا بقيه يومهم فعملوا بقيه يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا اجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم مثل ما قبلوا من هذا النور يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالنور جاءنا بالكتاب المبين. فمن أسلم وآمن واتبع هذا النور له الأجر العظيم. فهذا إشارة إلى فضل الأمة ورحمة الله في هذه الأمة وأنها أمة مفضلة على الأمم السابقة. أما من أسلم من تلك الأمم فلهم أجرهم مرتين لأنهم يكونون آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلهم أجر ويكونون مضاعفا. شيخ هذا يعني أكثر تفسير من الحديث السابق تقريبا هذا أوضح أوضح يعني. أوضح وأوسع. أما تركب العمل يستودع. إيه. بس هاي بس ما. إيه. يعني نشوف النبي لما كتب الحرق أسلم تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين. يعني إذا آمن بعيسى ثم آمن فيضاعف له الأجر. وإلا وإلتهم فحيث الإثم أريسين. يعني إذا فلاحين الأعمال والصعاق والسنان. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد يعني أو من عمل في مال غير يعني زاد معناه ربح عن هذا المال نمر. حدثنا أبو جمال هو الحكم بن نافع في عام 62 قال أخبرنا شعيب شعيب بن حمص في عام 62 عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله قال سالم عبد الله بن عمر في عام 106 من أوثق الناس يليه كان نافع مقدما عليه أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المليح إلى غار فدخلوهم فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا يمليكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله لصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط طبعا الشرب والعشية والتغوط لا أغبط قبلهما أهل ولا مال الأهل عن الزوجة والأولاد المال عن الخدم والرقيق والعبيد فنأى لي في ظلم شيء ما فلم أرح عليهما حتى نانا قعد أخر لأمر ما فحلبت لهما غوغهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبط قبلهما أهلا أو مال ما لا زوجته ولا أولاده ولا الخدم ولا رقيق إلا أمه أو بلوك فجلست والقدح على يدي الواقع عليه انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوطهما ثم قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره فانفرجت شيئا لا يستطيعون خروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر اللهم كانت لي بنت عم

يكثر النقد عنهم في القضايا التي لا على انها فقيه، هو ابراهيم له ابراهيم بن يزيد من بيت نخل في عام 96 طبعا هذه كلها رسالها ابن شيخ، والحسن لاجل السمسار بكسب، يعني شيخ حسب له اكلفك ان تبيع لي هذه البضاعه ولك على كل واحد تبيع هدينا وهكذا، ومن صاحب محل ويوضع لديه قماش يقول له بيع لي هذا القماش ولك في كل متر كذا او في كل دور كذا، هذا هو السمسار. يقول فما زاد على كذا وكذا يعطيه حاجة يقول له هذه البضاعة لك، فإذا بعتها الأجر زيادة المبلغ على المبلغ الثاني لك، وهذا هو السمسار وهذا بيع صحيح. طبعا حصل خلاف بين الفقهاء مثل بعض الفلاحين يجيب مثل الخيار يجيب في الطماطم يقول له بيع لي اياه ولك ثلث او لك 20%، هل يجوز ام لا يجوز؟ حصل خلاف بين الفقهاء، يعني مذهب الجمهور لا يجوزون هذا لانه اشترى مجهوله، لكن مذهب الحنابله جواز هذا والشيخ هاشم يعني يفتي بهذا الامر. نعم. وقال في السيرين حين مصنف ابن ابي شيبه في مصنفه قال اذا قال له بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا بس، عند تبيع هاي 25 اذا بعت زياده 25 لك فقل له علي 25 وبيع اي شيء في زياده فوق 25 بالنص بين وبينك فهو لك اين المدرسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروط، طبعا هذا معلق على لفظه البخاري بصيغه الجزم، وهذا حديث 159 حديث مرفوع فقط الأحاديث مرفوع في صحيح البخاري عددها الجلد 159 والسنادة جدا، طبعا هذا علقه بصيغة الجزم، والقاعدة التي تحفظونها أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه إليه ويبقى النظر فيما أظن من جهة، يعني القاعدة ليست كلية إنما هي يعني أغلبية، وهذا من صاغ يعني ساقه بصيغة الجزم وقال، والصواب ان هذا ضعيف، قال يروي الترمذي من حديث من كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حرم فلا اقل حرم، فكثير بن عبد الله يعني فيه مقال، طبعا له شاهد في المسند وغيره ايضا من حديث ابي هريره بلفظ مقارب المسلمون عند شروطهم والصلح جائز بين المسلمين. هذا الحديث ما يتفق عليه يعني بعضهم كلمة صح الحديث وإن ساقه، طبعا الذهبي في هذا المضن يعني في الميزان أتى قال كثير قال في فلان قال قال ولذا لا يقول أما الترمذي فلو لا هو صحح له ولذا لا يعتمد على ما هذا صحيح، بعضهم يصححه بالشاهد لأنه يعني باعتبار الشاهد، لكن حديث كثير لا يتقوى لأن كثير المتروك، لكن عندنا مشكلة في العلل، البخاري قوى أمر كثير يعني قال عنه مقارب الحديث ترمذ، سألته عن أي كثير من الحمد لله عن أبيه عن جده في التكبير في العيدين في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، قال حتى حديث حسن وكثير مقارب الحديث، يعني بعضهم نقول حسن الرأي في كثير من الحمد لله، فهل يتقوى يتقوى عند بعضهم ولا يتقوى، يعني هذه القضية قضية تحتمل اجتهاد، ما في قضايا تحتمل اجتهاد، لأن البخاري يعني بصيغة الجزم يعني في يعني صحته ثم وقع بالعلل الكبير. نعم يصحح ما ورد من أنه كان يحسن الرأي في كثير من الأحاديث. لكن غيرهم يعني البخاري قال الكثير ركن من أركان الكذب، والنسائي وأبو داود وغيرهم قال هذا متروك، فلعل قول من يعني أثخن الكلام في كثير، يعني حتى صحبتي يعني عمرو بن عوف المزني الصواب أنه ليست له صحبة لأنه لم يأتينا إلا من هذا الطريق، يعني أصحاب التحرير يعني ذكروا عدم صحبته لم يجد الا من هذا الطريق، فالاكثر على تضعيف ابن عبد الله. نعم. شيخ بس وعلي العمل هذا الحديث العمل شيء اخر، يعني تصحيح الحديث امر لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شارط اخر هذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا حديث من قال شروط ليست في سعنهم، هذا الامر ثابت من حيث حديثهم هكذا، لكن لفظ الذي يصفهم هذا يعني الناس يختلفون في ذلك، ولعل الاقرب والله اعلم يعني تضعيفها للاقرب، ودل الدليل على نفس البخاري لم يعتمد، لو كان يعتمد حديث الكذب لفضل له، ولو اعتمد حديث لاتى به مسلم والله اعلم، فالقضيه تحتمل اجتهاد يعني. حدثنا مسدد اللي هو مسدد المستورد من شداد توفي عام 228، قال حدثنا عبد الواحد بن واحد بن زياد توفي عام 176، قال حدثنا معمر له معمر بن راشد 154 عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس 132 عن ابيه اللي هو طاووس بن كيسان اليمان بن مستهل بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر ببال. فما تقدم عندنا نهي عن تلقى الركبان لامرين، اولا من اجل ان تهرب السلع في الاسواق وينتفع فيها الجميع، والامر الثاني حتى لا يكون هناك خلاف بين البائع والمشتري، لان هذا البائع حينما يتلقى ويشترى بثمن قليل قد ياتي الى السوق ثم يختلف مع من اشترى منه، فنهي عن كثير من البائعات التي قد تفضي الى المقاصرة. هو الركبان من خارج السوق، بس قالوا اذا وصل الى قبيل السوق يجوز، اذا وصل الى بداية السوق يجوز، اما اذا لم يصل السوق فهذا من التلقي. زين شيخ اسمه بعض هذول التجار نعم يطلع على البدل الافكار، نعم عنده ذي كار والافكار ويشتري من عندها، نعم هذا يجي من هنا جاهل تلمذ هذا جاهل المدينة واصل المدينة وسد راح من اهم الجزء ويشتري، يعني هذا ما يعتبر لا ليس من ولا يبيع حاضر لبال. طبعا هذا الحاضر بحضر يا ابو المدينه والبال البلوي اللي يسكن في الواديه، فعنده بضاعه يريد يبيع او يريد يشتري، يجي جاب البقره وراح يبيعها ما وصل غير 50 قرش، تقول له انت انطيني هتجيبها يمك وروح وانا ما اشتري بعد فيها من الصبح تنضاعها 60 قرش، فنهي عن هذا الشيء حتى يفهم قال دع الناس يرزق بعضهم بعضا. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر ولا، قال لا يكون له سمسار، وش راح شو يصير؟ راح يصير سمسار خليها يمي وين يبيع لك اياها. باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ شوف طبعا اللي ما قال هل الجزم لم يجزم باحتمال ان يكون الحكم مقيدا بالضروره. الدليل هذا اللي اجى اللي به هذا الامر قد يكون هذا الضروره. او كان قبل الاول بقتال المشركين. أو كان قبل الأمر بأن المسلم يعني لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه وأن العمل الكافر من الله النفس، فالبخاري ما يجزم بهذا الشيء لوجود هذه الاحتمالات الثلاثة، فأحيانا يكون الدليل ظاهرا فيجزم البخاري بالحكم في الباب، وأحيانا لا يكون الدليل ظاهرا فلا يجزم، وهذا مما لم يجزم به البخاري لهذه الاحتمالات المذكورة. ثم قال حدثنا عمر بن حفص وعمر بن حفص بن رياض توفي عام 22، قال حدثنا ابي بن حفص بن رياض توفي عام 22، قال حدثنا الاعمش بن سليمان بن مهران عام 147 عن مسلم بن صبيح، ما اسمه مسلم بن صبيح؟ نعم يعني في الغالب يؤتى به بكنيته ويروي عن مسروق. عن مسروق بن مسروق بن الاجدع توفي عام 63، قال حدثنا خضار بن الارت بن جناده توفي عام 37، قال كنت رجلا قيما فعملت للعاصر واحد فاجتمع لي عندهم فاتيته اتقاضاه فقال لا والله لا اخذك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان في بدايه الامر بعد لم تاتي ايه الجهاد ولا الاحكام والوضع يعني هو الوضع مكه يختلف عنه. فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، يعني شوف الانسان لابد ان لا يعطي الدنيه في دينه ولابد الانسان أن يعز الدين. يعني لسه بعض الناس يعني صار قضية يعني مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل صلح الحديبية في السنة السادسة الهجرة، مو في السنة السادسة، يعني بعضهم صار يحمل عليها محامل كثيرة. عمر بن الخطاب يعني قال ألست رسول الله؟ أليس ديننا الحق؟ وكيف نعطي الدنيا في ديننا؟ قال إني عبد الله ورسوله وإن الله لن يضيعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى لي واخبره ربه بان هذا فتح ولا تزل انا فتحنا لك فتحا منا، فمو معناه فتح مكه، الايه في صلح الحديبيه ولذلك فيها قاعده سيكون هناك امان وسيختلط المشركون بالكفار وسوف يستمع المشركون الى القران. السلام الناس تدعي المشرك هل يحصل هذا الشيء؟ هل يستمعون الى القران او ينتظرون القران؟ فكان هذا السبب في اسلام ولكن بعد سنتين لما قريش نقضت العهد جفف لهم صلى الله عليه وسلم جيش ففتح مكه فكان فتحا عظيما ادركهم. فناتي على اشياء نقيس عليها يعني القضية ليست على إطلاقها، ينتفع منها في أشياء تشبه ومشابهة الحقيقيين، أما أشياء لا تتشابه فهذا من الغلط. حتى تموت تضمن تضع أكثر، شوف هذا ما استخدم الحكمة أو ما استخدم هذه القضية، يعني بعض بتاع جاء والله زين بحيده ولبس بنطلون وقميص وقال قشي وحتى حط المكاسب، شوف هذا مو عنده أكثر الزلام، قال أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، يعني دي لسه كلمة طلاب علم غير مسموعة، ويأتي كل تافه على القضايا يطعن ويتكلم في أهل العلم، ما هو سببه؟ سببه لما الناس لا تؤدي دورها ويقدمون من أجل مكاسب ومن أجل أضرار تافه من أمور الدنيا، وترك واجبهم وكشفوا عن السموم التي تكون ليل نهار. قال وإني لميت ثم مبعوث، هذا استفهام يسأل عنه. قلت نعم، قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، فهي ما راح أنظر فلوس، بعدين من سبعة أمور يصير عندك فلوس، ما دام الآن زنجيل وعندك أولاد، طبعا ما تتفاخر بالمال كما تتفاخر بالأرض. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولدا، أطلع الغيب أن اتخذ عند الله أحدا. بعض ما يعطى في الرب قيام على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، يعني أخذ الرب يعني أخذ الأجر على تعليم العلم وأخذ الأجر على تعليم القرآن وأخذ الأجر المخالفة هكذا ساق النص ينتفع به بأشياء متعددة. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طبعا ساتني نسميه معلق لا نسميه معلق، وهذا موصول في السيارة الطب رقم 5737، قال لا يسمى معلقا إنما هو موصول رقم 5737 كتاب الطب. وقال الشعبي له عاور من شراحيل الشعبي، شوف هذا معلق، شوف أغلب المعلقات تكون موقوطات ومقاطع. توفي عام 104 الشعبي وهذا الأثر وصله ابن شهاب، قال لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. يعني أي واحد يعلم لا يشترط على الناس الفلوس، بس لو فرق واحد أهدى لك هدية على تعليم القرآن فليقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من أزدى إليكم معروفا فكافئ، فلا يجوز إنسان يأخذ على أن لا يشترط وعلى أن لا يشرح وأن لا يطلب هذا الشيء. أما هناك أشياء ينبغي الإنسان يعني أن يأخذ، يعني في الأشياء لا ينبغي الإنسان حتى أن يأخذ فيها هدية، يعني إذا كان قد تؤدي إلى أمر أو إهانة أو تؤدي إلى شيء لا يجوز الإنسان أن يأخذ على هذا. وقال الحكم الحكم العثيمي، طبعا هذا يروي البغوي في كتاب الجعديات شيخ ضياء، لما نقول البغوي في الجعديات ما المقصود في الجعديات؟ من يجيب يساعد الشيخ والإجابة؟ لما نقول في الجعديات أي حد؟ إخاء حديث علي بن الجعد جد وفاة علي بن الجعد إخاء قصوم تقدم 230 أخي الشيخ البخاري، فساع أحاديث البغوي في الكتاب، فنسجل رواه علي بن الجعد كما في الجعديات، نسجل رواه البغوي في الجعديات. يعني هذه أيضا قضية فنية انتفع فيها التفريق. لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهما 10، يعني الحسن أعطى لآخرين فلوس على التعليم. طبعا عاور من شراحيل الشعبي كان لا يحدث الحديث إلا بالمال، ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا أجر. صارت في الشغلة ناس عندهم قسمة بين قاع وقشين، بينما ما أقصدكم إلا الفلوس، هاي تعب وجهد ووقت وشيء ما، فبعضهم أجاب هذا الشيء وبعضهم لم يجز. وقضية الأخذ على التعليم يعني حصل في طلاب منهم قال بالجواز وأخذ بعيوب إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب، ومنهم حرم إلا من حاجة ما أخذ على تعليم القرآن خوسا صوته الله به يوم القيامة، بعضهم حرم بعضهم أجاب بالحاجة عن الشرازي وهو أحد كبار فقهاء الشافعي وهو من أصحابي في الدرجة عام 307 في كتاب يعني صاحب كتاب المهذب من أعظم الحكام أنه يحفظ ربع الكتاب على ظهر قلبه، يعني أجاز لبعضهم أن يأخذ أجرة على إذا كان لا يعطى نصفا من الدولة، وانصرفوا لهذا الشيء أجاز لبعضهم، فالقضية فيها خلاف ناس بين، وبعضهم أجاز أخذ أجرة على القسام. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الرص. يعني ليس من الرشوة أخذ الإجماع على التحريم أو على القسمة، إنما الرشوة اللي هو لما يكون في الحكم. القضية حصل فيها خلاف، وقال بعلمهم لا بد أن يعني يشد نفسه وحاجته بالعمل حتى لا يملل الآخرين، ويحاول دائما أن يعني يتخلص من أخذ المال. كيف هو الحديث صحيح ما يقرأ أو كذا؟ يستأكل الحديث لا أحفظه أنا. فالقسم قام بعموم هذا الحديث، قسم خاص الحديث فقط تبرك يعني. فولي حاجة كهذه الحاجة من الرواب سيديها أنهم منعوا الضيافة. نعم، طبعا الدكتور هاشم جميل كان حدثنا عن الشيخ ابو زهره رحمه الله عليه والشيخ عبد الغني عبد الخالق، وهم من كبار علماء مصر، انهم كانوا يدرسون في الجامعه ولا ياخذون المال. كان الشيخ عبد الرزاق السعدي في كليه ايام اعظم ايضا لا ياخذ الراتب، كان يقيم للعاملين هناك. حدثنا ابو النعمان بن محمد بن فضل في عام 224 قال حدثنا ابو عواني وعبد الله بن يزيد بن وضاح توفي عام 176 عن ابي بشر اللي هو جعفر بن ياس بن ابي وشيع توفي عام 125 عن ابي المتوكل النائب وعلي بن داود توفي عام 108 عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان توفي عام 74 قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم، اي طلبوا منهم ضيافه، فأبوا أن يضيفوهم مثل موسى وخضر نفس الشباب، فأبوا أن يضيفوهم فلزغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، كل أنواع قبسة ومقات حتى الطب الصيني ربما جربوه ولا تنفس. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرحب الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يعني أي الله ما حتى راح في غالي فالمكان يحزن به. فأتوهم فقالوا أيها الرحب إن سيدنا لدغ طبعا رب صور من ثلاثة تسعمون إلى 12 وسعينا له بكل شيء لا ينفع، فهل عند أحد منكم من شيء؟ طبعا هنا من شيء من حرف يبسى شيء، يعني هنا هل عند أحد منكم شيء؟ تجي التوكيد نعم، بس شنو علاقة شيء يصير مبتلى مؤخر؟ فقال بعضهم نعم والله إني سأرضك، ولكن شوف السهالة هنا يعني طلب العمل تبين هذا، شوف هنا الأمر يعني تعين عليه مو صحيح، فلما يتعين على الإنسان لا بأس، والله إني لأرضك ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى يعني المتعاهد عليهم هذه القضيه تصير من باب التعاون، بس اتمنت حتى نطالبكم بالمثل حتى تجعل الله حتى بمعنى الى ان تجعل لنا جعل ومتجه او مثلها، يقول الشاعر استسهلن الصعب او ادرك يعني الى ان ادرك. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه، طبعا يتفل معناه يقفز وهكذا، بس الشيخ قال ان من يقرا واحد هكذا يقرا على الفاتح سبعا ويبكي في كل آية ويقرا الحمد لله رب العالمين. طبعا في دانا يعني ظاهر القراءة ان قرا عليه ما بين العدد، يعني جاء في بعض الروايات انه ثلاثة وجاء في بعض الروايات سبعة، طبعا جاء من رواية سليمان الأعمش انها سبعة في نفس هذا الحديث، وجاء في حديث جابر أنها ثلاثة. شوف استحنانا في هاي الحالة، هاي الحالة ناخذ حديث السبعة ونام خيط الثلاثة، وهنا نعتبر يعني ناخذ الزيادة هنا زيادة يعني زيادة صحابي على صحابي، فهنا يؤخذ الزيادة بالاتفاق كما نقله ذكري الأنصار في فتح الواقف، فإذا لم يكن رقاها بفتح كم مرة قرأها عليه؟ سبع مرات. فإذا أحد راد يعني يرقي إنسان بالفاتح، الشيخ ضياء يقول هذا رقيت الفاتح كم مرة قرأتها؟ أحسنت، الشيخ ضياء حسنا إن شاء الله. فكأنما نشط من عقال، واحد مربوط وعاقله يجي بعدين توخر ويمشي، يعني رأسا. فانطلق يمشي وما به قلبة، ما هي القلبة؟ يعني ما بعلة، بس لو واحد بعلة إن أنا مرتاح من الجلاب، من غالي الجلاب، وقسم قال من الطلاب، يعني أنا شفت مرة مصطفى جواد مقدم الدكتور الشافعي كتاب إكملة البيان. يقول قد أصبت بمرض القلب فيشير إلى مرض القلب. لكن لعل هذا المعنى هو أقرب يعني. القلب اللي هي العلة باعتبار أن صاحب العلة ظل يتجرد. إن واحد يروح على الإباحة في مكان آخر يقول تغير علي المكان. فلم أستطع أنه في ذلك المكان. يعني يبقى الإنسان يتجرد. فضلك معك حقيقي يشير إلى أن الغيب يتجاوز أحد الكتب معك جواب الكافي مضبوط فضل الجواب بعد وأيضا إحنا ما دام ذكرنا ابن القيم نحن اللي عنده كتاب مداح الفضائل يعني هذا راجع تفسير سورة المعوذتين سورتين المعوذتين يشرح الشرح هذا جدا رحمه الله عليه ابن القيم اي نعم قال فأوفوهم جعلهم شوف شنو الجعالة جعالة من تجعل الإنسان خلاص يعني هذا المسابقة هي من أيش المسابقة هي صواب أنها جعالة يعني جعلنا جعلة لمن يتجاوز الامتحان درجة 77 فهذه الجعالة ولمن جاء به حمد بعير الجعالة مثل الجعالة الجعالة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم يقسم فقال الذي رقى لا تفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا وراء الصحابة لا خليه من أحسن حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر فأس نبي مو صحيح الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال وما يدريك أنها رقيك من هذا اجتهاد اجتهد الصحابي بهذا الأمر وفهذا من اجتهادات الصحابة في عدل من الأشياء ولكن سنظنها اسماء البعض عن الشافية ثم قال قد أصبتم شوف نفسهم أقرر على هذا الشيء اقسموا واضربوا لي معكم سهما دولة العنبر الصحابة ظلم 30 يوم يأكلون من العنبر قال هل بقي عندك منه شيء يعني أراد أن يأكل حتى يطيب أنفسهم فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منهم هذا الشيء حتى يطيب أنفسهم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا ضحك فرحا من اجتهاد الصحابة انه عملتم لأولئك بالمثل وقال شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج وهذا يكون معلق هذا وصلها مسلم وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل إلا ما ساقه من أجل أن يبين السماح لأن عندنا بالسند عن أبي بشر عن ابنه بالعكرمة ثم هنا ساقه بالسماح طبعا هذه ميزة خاصة للشعبة يعني ميزة لا يحمل إلا في الغالب إلا صحيح حديث شيوخي ولا يروي عن مدلس إلا ما صدح فيه بالسماح على مهلا نعم كيف والله أني أخطأ لما يقال بدأ الوقت لا إن شاء الله غير خير يعني هنا يعني بدأ إحنا نستنبط بأنه من واحد يرقي الواحد يخلي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق يعني حال يعني هذا من الزيادة في أي عمل يعني سنة السلوات تجد ضمن الجهاد خمسة وهكذا يعني فالإنسان عندما يجعل في أي ربح في سبيل الله هذا من الأعمال الحسنة إن شاء الله باب ضريبة العبد وتعاهد وراء الإمام شوف البخاري دقة البخاري ذكر الإمام ما راح يجينا إمام فصار تذكرون أحد مجال الإمام محمد بن يوسف اللي هو بن ناصر بن عثمان توفي عام 212 قال حدثنا سفيان والثوري توفي عام 161 عن حميد بن الطويل اللي هو حميد بن ابي حميد الطويل توفي عام 142 عن انس بن مالك 91 قال حكم ابو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصالح النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا كان يعني مولى فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حكمه الحجام امر له بصالح اللي هو صاع من طعام قد الصاع أربعة أمدار يعني كيلو وزن نصف أو صاعين من طعام هذا شيء من أمر إما بصاع إما بصاعين وكلم مواليه قال مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته كما كان عامل إما يروح يشتغل ويجيب لنا شو ناس في الإبن يشتغل في محل أبوه مو صحيح يشتغل متطوع إما شغله متطوع يبيع كار إما يروح يشتغل ربع يجيب لنا صاعين من زيادة أصطعنها إليك وهكذا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخففوا عنه حتى يفض نفسه الشغلات الأليفة، لأنه إذا تلقلم عليه وزادهم عليه بحيث يعني كل شيء يجيب السيد ماله وما يسأل لك الشيء من يحتاج راح يسأل وراح يسأل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمة الله عليه استنبط أنها أيضا يخفف على الإيمان بقضية العمل، أيضا قد تحتاج إلى شيء تذهب ماذا؟ تذهب وتسرق. فسيوجد بعض يعني بعض من يطوفون على البيوت ويسرقون، فيجدون النساء يسرقن من البيت السكر والتمن والزبد وغيرها ويبيعن لمن؟ اللي يشترون يشتروا الأشياء. يعني أنا أعرف في خصوص كثر كان أصل الحمد لله صار تاجر كثير جدا. فكان يربح يوميا 14 16 18 20 في يوميا. يفترض يبيع فراش ويجي يجيب هاي الاشياء يشتريها، بس بعدين ترك الشغل اغلبها يسرقنها النساء من البلدان. احنا بنلقي سبب السرقه ماذا؟ اهل البيت يقفلون عليها فتضطر الى مال السرقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان امر ان يخفف على العبد الممنوع حتى لا يسرق. البخاري استنبط هذا ان يخفف على الامة بالعمى حتى لا تزني من اجل ان تكسب المال في السلحه والاشياء. قال الغالب كمان. باب خراج الحجام يعني كسب الحجام معناه. حدثنا موسى بن اسماعيل والثمود في منقل توفي عام 203. قال حدثنا وهيب بن خالد بن حجام توفي عام 165. شيخ احمد جانا من فهارس قبل يوم وهيب قال حدثنا ابن طاووس وعبد الله بن طاووس 132 عن ابي ذر طاووس بن كيسان اليماني 106 عن ابن عباس. شوف دائما طاووس عن ابن عباس ابن عباس 68 وصغار الصحابة. قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. كيف نفهم احتجم وأعطى الحجام؟ إذا كان كسب الحجام حرام كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على الحرام؟ ما صنع. فدل على أن هذا الكسب طبعا جاء في الصحيحين لما قال سماه البريدي خبيث وثمن الكلب خبيث. في رواية أيضا وكسب الحجام خبيث. ليش كسب الحجام؟ بس الأول هذا دم، والأمر الآخر أن هذه يعني قضية أن يحجم إنسان الإنسان من القضايا التي ينبغي أن تكون من باب معاونة المسلم لأخي المسلم، لأن المسلم على المسلم حقوق من ضمنها معاونته خاصة إذا كان احتاج. يعني أسا ما تفعله الطبيبات السونار 8000 وفخر الخيار 20000 والكشفية بهالجد، وأسا بعضهم كاتب ترى الفحص فقط للمريض وليس لمداوم. لو واحد يطب لي مريض يقول لي يلا عندي هاي توجعني ايش تبي من شيء؟ ان اسال الشيخ ما داخل نص دقيقه الا لما يروح ويجيب وش اسمه يلزم سرم الكوانين البواب. فالنفس حينما قال كسو الحجام كبد ان هذه الاعمال التي ينبغي ان تكون في تساعد وتعاون بالناس. فالاجحاف بهذه يعني هسه وصل في بعض الاطباء في بغداد ليس في الامارات الكشفيه مالته 100 دولار والعياذ بالله. فهذه القضايا يعني تفك التواصل يعني هسه حتى يعني بعض الشركه طلعت مره ثلاثه شريط غير ما نفسه 4000 يعني شريط 2000 ريال. أظهر المقترض عندما استحاله 150000 تحليل 150000 تحليل السكر 2000 ريال تحليل الأشياء تافهة جدا 6000 8000 وصل الجشع الطريق اتفاقية أمان ويا المقترض الرابع. وذلك يجب على الخطباء أن يحثوا الناس على التعامل من هذا وجود هذه الأشياء يعني تجعل فجوة بين الناس تجعل قضية تجعل عدم تحابب بحيث كل إنسان هم بنفسه انه يزيد ماله. شيخ العصر ومن هم صرفه على سيده وعلى خدمه يعني اخذ هذا الحديث ضعيف لما اسلم قال اعرف انا واضح يعني الاشترى به علم للغنم حديث ضعيف يعني. لكن هو عجب حد يعني جاء الناس لا ينبغي للانسان يعني هذه الاشياء المكروهه يعني ينبغي للانسان ان تكون هذه الاشياء على هيئه التبرع يعني بس دام انتم المريض في المريض يموت وما عنده فلوس يموت ولا يعالج. حدثنا مسدد هو مسدد من المستورد من شداد قال حدثنا يزيد بن زريع ريحان في اهل البصره 182 عن خالد وخالد بن خالد 141 عن حكمه مولى بن عباس 104 عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه وعن النبي قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام عند الفول وعلم كراهيه لم يعطه يعني لو كان هذا الامر محرم لما اعطى. لكن هذا الشيء لا يعني ينبغي على المسلم ان يتبرع في مثل هذا. ثم قال البخاري حدثنا ابو نعيم بن الفضل بن الكيم توفي عام 218. قال حدثنا مسعر اللي هو مسعر بن كلام الهلاك العامل كان له لقب. ما لقبه مسعر بن كلام؟ من يعرفه له مجلد كان يسمى المصحف. نعم طبعا مرة حققت أسباب نزول القرآن فكانت نسخة سميتها المصحف وشدة إتقانها. ومرة من المرات شخص يعني عنده شغلة مصورة هنا سماها المصحف، فالظاهر قال حرام أن تسميها المصحف يعني لأنها مفروضة على الطبيعة. فلما سألني قلت له لا لا لا في هذا الشخص توفي عام 53. عن عمرو بن عامر هو الأنصاري قال سمعت أنسا يقول كان إذا سمن يحتجم ولو ولم يكن يظلم أحدا أجره. يا شيخ ضياء أسأل حديث أول احتجم، حديث أول ثاني احتجم، حديث الثالث ليش ساق الإمام البخاري؟ يعني ليه فائدة؟ ما هي الزيادة في العلم؟ ولو علم قرائته لم يأخذ شيء قرائته. موجودة في حديث السابق والجبر. شيخ كان يحتجم على استمرار. أحسن، تفيد المواظبة. شيخ بس ال يعني قد يأتي السادف يقول هذه واقعة حال لا عموم لها. وناخذ بحديث كسب الحجام خبيث. شوف ساق البخاري حتى يردها القضية ليست مرة واحدة، يعني كان يحتجم مرات عديدة جدا ويحضر حجامة. نعم. شيخ يعني قصدي هذا حجام يعني عمل حجام؟ عمله، احنا مو واحد من الحديث السابق لما شخص من الصحابة اشترى على ابن مملوك فكسر محاجمه. يعني فموجودة كان ناس شغلتهم، يعني نفس قبل كان موجود دولة في ولي والعياذ بالله، شغل قسم شو يسوي؟ قسم يسوي الاسنان، مصحيح تفضل له. قسم يصلحون، يبنون، قسم يصلحون فنادق. فاسماء الحجام كانت. بار من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه. طبعا الله مهمة جدا عند وين تروح؟ يعني هو أنا شفتوه مع هذا الجتيم اللي من نشيد مع عبد الله الفوزان. نشيد لما واحد محمد سيارات وهذا أبوه ما أتوا راح يشتغل. بعدين جه هذا الواحد يشتري سيارة وطاح فلوس. فهذا طش ما يرزله. فشال 500 ريال إلى للجهة الصغيرة. فشوف يعني حيلة تستفيد حيث ما تذهب وتجد ظلم. الإنسان لابد أن لا يغفل الوصية والموعظة والفائدة في كل جهة. لما أنت تجلس مع إنسان أو تمشي مع إنسان أو تتصل مع إنسان لابد أن تأخذ فائدة. يعني هذه المجالس يعني مصورة، كل مجلس مصور يراه الإنسان ويسمعك. ومن ظهار كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شيخ هاي الكلام يرجع لصاحب المحل؟ لا الكلام لا يوجد. عاد ما نسى قال له يجلس بعدين صار حياة. شيخ ما تجيب نفس فلولا أنا رأيت الشيء بيت. نعم. لا لا هو عطية للظروف هاي الولدية. قال أمان. أمان. حدثنا آدم بإذن يا سفيان بن قال حدثنا شيخ بن حجاج انه شوف السؤال الطويل السند عاجل وليس على الحال عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وامر له بصاع او صاعين او مد او مد شوف من الرابط وكلم فيه فخف من ضربته يعني خفف عليه من عمله يعني لا تعمل الشبوه من ساعات هو قياس الساعات بس العمل زمان عم يكلم قاسم كم ساعه عشان حجي قلت من ساعات؟ لا كان ستة يفتح سوى ثمانية وثمانية ستة بس كانوا يشتغلون بالبناء تريد الشمس يلا يروح صحيح نسأل الله العافية في يمنى منطقة نحن جامعة يقول ما أخذ أجل شغل ما أخذ هو هذا أفضل هيكون باب التعاون يقول جيب رأيوب وياه باب كتب البغي والإيمان والعياذ بالله. وكره إبراهيم اللي هو إبراهيم يزيد بن قيس بن حكيم بس هذا فقيه سليمان توفي عام 96 أجر النائحة والمغنية. طبعا هذا موجود كان في النائحة المستأجرة مو بها الشعاع الحجية ليست النائحة تعال النائحة كان موجود وأيضا كان يسمى بالإسعاد أيضا يعني لما تجي وحدة تبكي وهي الشيخ هذا الكراهة مع التحريم هنا كراهة التحريم يعني تطلق عند المتقدمين الكراهة للتحريم خاصة بالإمام أحمد بن حنبل الله أعلم تقريبا 90% يدخل هذا التحريم نعم في الأغلب هي في الأغلب التحريم وقال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله بعد اكراههن غفور رحيم وقال مجاهد ومجاهد بن جبل المسكين الذي عرض القران بن عباس الاخر الله توفي عن 102 قلت فكل سؤال فوقفه عند كل هذا بس عرضت عرض واحد يا شيخ ضياء لا لا عرضت لا لا لا فليس معناه انه اذا لم يردنا التحصن يجوز ان لكن هذا يعني من باب يعني هو لا يجوز الزنا والفاحشه وايضا باعتبار يعني من باب تقريب الفعل مع انه فاحشه انه يكرهن على هذه الفاحشه حتى يجتمع فيها مران او امران قبيحه فتياتكم اماؤكم حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن ضريف طبعا استفدنا قبل يومين من الأخوة في دارها لأن قتيبة هو الوحيد طبعا نعرفه الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى في أشرفته شوف أنه الوحيد من شيوخ السنة ستة قتيبة بن سعيد لكن عندنا هشام بن بشير هو أيضا الوحيد الذي يذكر فحيث ما أتاكم هشيم في أسانيد في هذه الأسانيد فهو هشام بن بشير واصل عن مالك ومالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام توفي عام 94 عن ابي مسعود الانصاري اللي هو البدري طبعا لم يعني هو لم يكن شهد بدر لكنه قد نزل بدر توفي عام 40 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب طبعا ثمن الكلب حرام لانه بالسر نجس ونهر البغي يعني اجر الباغي والعياذ بالله وهي الطاجه الثانيه وحلوان الكهنة هو المال الذي يأخذه الكاهن على كهنته وسمي حلوان حلوان يأخذ الإنسان غير التعب مثل الحلاوة وهذا من الأشياء المحرمة ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم والشحام في عام 22 قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن جهاد بن 31 عن أبي حازم سلمة مولى عزة عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإيمان ثم قال باب حسب الفحل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب بن سعيد بن كهرباء واسماعيل بن ابراهيم من هذا اسماعيل بن ابراهيم؟ نعم اسماعيل بن ابراهيم المقصر بن عيون الفاسد عن علي بن الحكم البنان 130 عن نافع المدني عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حسب الفحل طبعا حسب له اخذ الاجره على يسموه تكفيس كان فهذا يعني اولا باعتبار هذا الشيء لا يمكن تسليمه يعني يقدر الانسان يسلم هذا الشيء ولا بس اخذ القضايا المرجيه جاء واقع يعني جاء امر كل شيء مرتب يعني من الاشياء الغريبه قبل ايام شخص سالني سلام الله ان ما الرجل يعني يحفظ بسم الله بهذه الطريقه حيث هل يحفظ المراه بعد وفاته فتره طويله ان تتمتع به وتغلبن فقلت له التحريم لأنه بعد أن تخرج من الحجة نعم فهذا عسل الفحل نهي عنه أولا لعدم التسليم خاصة في ذاك الزمان والأمر الآخر أن هذه القضية نجسة على رأي كثير من الفقهاء وبين حين نجسة يجوز والأمر الثالث أن هذه الأشياء التي ينبغي أن تكون ماذا على صيغة التبرك مثل كسب الحجة باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما يعني هل تفسخ الإيجار أم لا؟ يستأجر دافعين إيجار على 6 شهور صاحب هذا المكان يعني الضرب مات أمر طويل إيجار رجل طويل هذا فتنفسخ الإيجار تبقى إلى أن تنتهي 6 شهور والإيجار تبقى إلى أن تنتهي 6 شهور وقال ابن سيرين اللي هو محمد بن سيرين توفي عام 210 وقال المعلق وصله ابن أبي شيبة المصنف ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل يعني حتى يأتي تمام الأجل ثم بعد ذلك إما يجد العقل وإما يفسخ من أحدهما وقال الحكم هو حسن بن عتيبة توفي عام 13 والحسن هو الحسن البصري وإياس بن معاوية توفي إياس بن معاوية بن قرة توفي عام 22

وقال الحسن الحسن البصري وكذلك قتادة بن عامر السدوسي إذا كان يوم أحال عليه مليا جاسا. يعني المفهوم هذا الكلام أنه إذا كان غير ملي فحال إلى شطلة يعني بطل، بس إذا يوم أحال إلى موافق وكان عنده فلوس ما من حقه يمشي. وقال ابن عباس، طبعا هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه الأكرم على الأقرب، قال ابن عباس إذا خارج الشركان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، يعني توي بمعنى هلك. خارج الشركان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. يعني لو فرضنا مثل أخذ حاجة من الحاجات أو أخذ شيء من الأشياء واتفقم على هذا الشيء، وعلينا هذا العين هلك، له حق أن يرجع القسم من جديد وقد هلكت بيده الجار الحمد. حدثنا عبد الله بن جبير والتنيس في عام 2018، قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكران في عام 30 عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرب بن 30 عن أبي الزناد. طبعا هذا من صح الأسانيد، وهناك ما هو أعلى من حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، لكن يقدم على هذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. يعني لو طلبنا واحد عندك صغيرة في الآخرين فهذا ظالم، ظالم لنفسه ظالم للآخرين. ونحن نعلم بأن الظلم ثلاثة، يعني ظلم العبد لما الإنسان يشرك بالله ويعلم يا ابن إله يشرك بالله من الشركة، وظلم العبد لنفسه لما الإنسان يقصر في الطاعة، وظلم العبد الآخر، وكلها ظلمات يوم القيامة. قال فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني تطلب إنسان وبعدين ما عند هذا الإنسان وحالك على إنسان مليء عنده فأنت واثق، لأن هذه القضية مبارك تكامل وفيها فائدة وتدريب وفيها فعل خير. نعم، باب إذا حال على مليء فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف اللي هو بن واقع بن عثمان في عام 212، قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري بن 61 عن ابن ذكوان اللي هو عبد الله بن ذكوان هو ما هي كلمه هو بس عن الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز 111 عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطلب غني ظلما ومن اتبع على مليء فليتبع. يعني ليك عند وافق وكان عنده فلوس ليس له ان يعود ويبطل الحواله. مليء نعم احسنت. باب ان احال دين الميت على رجل جاسا. باب ان احال دين الميت على رجل جاسا، يعني ليش اتاك الميت؟ يعني باعتبارها صارت الحواله من طرف واحد ليس من طرفين. حدثنا عن مكي بن ابراهيم توفي عام 215 البر خير ما خير، قال حدثنا يزيد بن عبيد يزيد بن ابي عبيد توفي عام 147 عن سلمه بن الاكوع وسلمه بن عمرو بن الاكوع توفي عام 74 قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتي بجنازه فقال صل على الحياه، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل على هذه الجنازه، فقال هل عليه دين؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعظم قضيه الديون ويعظم حقوق الاخرين. قالوا لا، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الشخص ليس عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال يا رسول الله صل عليه، قال هل عليه دين؟ قيل نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير، فصلى عليه. ثم أتي بالثالثة جنازة الثالثة فقال صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قال لا، قال فهل عليك دين؟ قال ثلاثة دنانير. يعني لما سأل هل ترك شيء، يعني هل ترك مال شيء بحيث يعني لا كان دين يعقل، قال ثلاثة دنانير، قال صلوا على صاحبه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، يعني مثل لو ما يأتينا شخص منتحر من المنتحرين يصلى عليها الناس يصلى عليه، لكن صاحب الشيء الإمام المضبوط ما يصلى عليه حتى يعظم في قلوب الناس هذه البنية، وهذا الأمر عظيم. شيخ هذا يعني الدين يشمل اللي يريد وفيه يعني هو هذا كان في ولاية الأمر لما كان في سنة ليس لديه، بعدين قال الإنسان التوفي فإليه وعليه ما كان في جهة أمره. وعذره ودفع هذا الحد ولقكم عليه الحد قال وعذره للجهالة. فهذا كفالة اعتقدها البخاري على الكفالة فيما يتعلق بالبدن. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم، يعني خلي يتوبون وخلي يجيبوا الكفلاء على أنهم لا يعودون على عملهم فتاب، وكفلهم عشائرهم أجب أشخاص كفلهم هؤلاء الآخر. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، يعني كفل إنسان هذا الكفل مات لا شيء عليه لا شيء عليه. وقال الحكم يضمن، يعني يضمن هذه القضية كفنة من أجلها. حصل خلاف بين التابعين في هذا. وقال أبو عبد الله من هو أبو عبد الله هو البخاري. وقال ليش البخاري يعلق كفلهم عن الليل، فالليل يعني كان مدرسة رحمه الله تعالى بدلالة أن البخاري يكثر من النقل بهذه الطريقة. حدثني جعفر بن ربيعة توفي عام 136 عن عبد الرحمن بن هرمز. اسمع عبد الرحمن بن هرمز نعم لا 111 عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يزدفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، يعني رجل واحد يشهد عنه فقال كفى بالله شهيدا، فقال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا، قال طلقته فدفعها إليه إلى أجل مسمى تبقى من هذا المال وقت محدود، ولكن عند الحزم ما يجد واحد دائما شخص ليا من غير تحديد الموعد. فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي اجى الموعد، وأخذ من 1000 دينار وراح يدور حتى يوصل هذا الشخص، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها نقرها حفارا فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه كتب بها عن مكان كان، ثم زجج أي سوى موضع النقر وأصلحه، يعني سواء يسموه على قناة الله يكتب تزجيج الحواجب مو صحيح يعدلها ويرتبها. فهذا رجل حفر وخلل الجزء وخلل الكتاب ورتب هذا المكان، ثم أتى بها إلى الرحل فقال اللهم شوف هذا حسن الظن بالله تعالى وصدق التوكل مع الله تعالى، اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعك فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده، فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فاذا بالخشبه التي فيها المال فاخذها لاهله حقبه، فلما نشرها وجد المال والصحيفه، ثم قدم الذي كان اسلفه. بعديا هذا من الجوز جالس ليس قله صدق بحمد الله تعالى، لكن أراد أن يروح يتواجه بر بنتهم، فأتى بذلك الدينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بالمال فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، يعني لها أول سفينة تجي لا أصر عليك. قال هل كنت بعدت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد، ما قال لا ما بعدت لك، قال أني لم أجد مركبا. شوف هذه قضية نبات الإنسان يحتاج أن يوفر أمور لا يفلح الإنسان لكن يوفر الأشياء. أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال نعم فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بألف دينار راشدا. نعم ليش ما قلت نعم ليش ما قلت الشيخ عبد القادر قدس الله سره موجود هذا، لأن الإنسان لابد أن يكون له خبرة من عمل صالح وحسن ظن بالله تعالى ورجوع إلى الشيء لا يفتر عليها الخلق. نعم. أما حتى لا يكثر. ولكن معاوية النبي سفيان لما خرج للاستسقاء ولم يستطع، بعدين رأى عبد مملوك رفع يديه قال فدعا فمضى فإذا يشتريه بثمن. فبعدين لما سأله قال رأيت كذا وكذا فرفع قال اللهم كشفت سري فخذ أمانتك. قلت ما معك أنسى أحد. فالإنسان لابد أن يكون لديه يعني في سلسلة وفي خلوات مع الله ما لا يكون مع الحب. قال قول الله تعالى والذي عاقبت، ومع قراءة أيمانكم فهذا هو من نصيبهم. هي يعني هذا رأي. حدثنا صوتنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة لمحمد بن سامة 201 عن إدريس هو بن يزيد بن عبد الرحمن عن ضرحة بن مصبر بن عمرو بن كعب سيد القراء 112 عن سعيد بن جبير توفي عام 94 عن ابن عباس رضي الله عنه ولكل جعلنا موارد قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ابن عباس كما هكذا قال يرث المهاجر الأنصاري دون دم رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. طبعا كان يعني هناك ميراث بالحلف وهناك ميراث بالأخوة. فما الذي قال بعضه إلا قال بعضهم أولى وبعضهم فنسخت تلك فلما نزل الكل جعلنا مريح نسخت ثم قال الذين عاقدت أيمانكم إلا النصرة والرفادة والنصيحة. يعني يوجد قضية أن ينصر الإنسان أخاه ظالما مظلوما وقضية الرفادة والمعول وأيضا النصيحة هذه كلها من الأشياء الواجبة. وقد ذهب جلسة الميراث نصائح لمن فقط فيما يتعلق بالنسب وفيما يتعلق بالمصاحبة ويوصل قضية الوصية وهي وصية مشروعة لا يصل أكثر من ذلك. حدثنا قتيبة بن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طير ورجاء ثقة بن بوغان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير في عام 180 عن حميد بن أبي حميد الطويل 142 عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن رابطة حيث تقدم وفيه قصة جميلة عظيمة. حدثنا محمد بن الصباح توفي عام 227 قال حدثنا إسماعيل بن زكريا المرة توفي عام 174 قال حدثنا عاصم وعاصم بن سليمان طبعا ابن معين يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف طبعا هذا غير صحيح وهناك اطلاقات عند لا تؤخذ على عمومها. قلت لانس ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام هسه شيخ ضيع هذا الحديث كامل صدر اخرجه واحد يسال عن هذا الحديث لا حلف في الاسلام والثاني يقول اخرجه البخاري في صحيح يصير يقول هذا البخاري لم يخرجه نعم الاسناد هذا يعني هذا الرجل ينكر هذا الحديث وانس يعني ينكر هذا الحديث عاصم الى ابلغك انه صلى الله عليه وسلم قال لا حلف ليس السؤال فقلت قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش وانصار في الدار يعني انس ينكر هذا الحديث ويقول صلى الله عليه وسلم قد حالف بين قريش مصدوم هاجرون فحصة المحالفة طبعا حديث صحيح في صحيح مسلم وهاي تتطلق المقولة المقارنة أكثر إلا ما صنع مستخرج عن صحيح الحديث صحيح لكن أنا لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأني تذكر كان بعض الأرسال يعني إلا أخرجه البخاري عن عاصم نقصه هو يعني عاصم تابع ليس مسلم نعم والبخاري لم يرد تخريج الحديث والحديث صحيح الحديث صحيح طبعا لا حلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهليه فلم يجد في الاسلام الا شده هذا حديث صحيح نعم نعم فهذه كانت محالفات بين القضايا بالدم وفي الميراث نسخت هذه الاشياء وبقي التعاون نعم باب تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع يعني شو سبب قتاله قال هما علي يا رسول الله لو حق واحد يقول بطلت صلاة الغنبل وبه قال الحسن أي بهذا المعنى حدثنا أبو عاصم والضحاك المخلوق توفي عام 212 عن يزيد بن أبي عويد 147 عن سلمة بن الأكوي وسلمة بن عوف 74 نعم أحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قال لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قال نعم قال صلوا على صاحبكم كما احنا اسئله واحد يكون مضروب يحاول يرجع الدين ولا تسره تحذروا من الدين هذه يعني تعظيم قضيه للدين قال ابو قتاده ايش اسمه ابو قتاده شيخ صغير احسن توفي عام 54 علي دينه يا رسول الله فصلى عليه طبعا اهل الخير في كل زمان ومكان حدثنا عبيد بن عبد الله بن المديني ان كان هو حدثنا عن سفيان بن عيينه فحدثنا عمرو بن عمرو بن دينار 127 مرات من 126 انه سمع محمد بن علي هذا محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن طالب ماذا يسمى بلقب الباقر بمعنى انه بقر العلم فالبخاري روى عن الباقر ولم يروى عن الصادق وابنه الصادق هو صديق حسن الحديث وهذا جزء من حديث ماذا اي حديث هل هو من حديث الحاج الجواب لا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يعني هكذا وهكذا وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الاخسرون ورب الكعبه التجار هم الاخسرون ورب الكعبه هم الاخسرون ثم قال الا من قال به هكذا وهكذا وهكذا ولا من صدق والفلم يجي ما البحر يعني العام اللي صلى الله عليه تأخر لم يجي إلى بعد وفاته لو قد جاء ما قد فلم يجي ما البحر حتى قضب النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء ما البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة يعني وعد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الشيء أو دين فليأتنا يعني شوف أراد أن يبرر حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهاي العدة هل تلزم قضاء العدة والوعد لا يلزم قضاء إنما يلزم يعني أو الشيخ صغير راح نضيف صحيح المقابل مستمع اللي بعدين أقرب عليه وراح شكل المقابل يعني القاضي لا يلزمني في إعطاء هذا الكتاب لكن ديانة يلزم نعم قول فلما جاء مال البحرين أو فلما فأتيت فقلت من هذا جابر بن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحتى لي حتيئة فعددتها فإذا لي 500 وقال خذ مثليها يعني انطاع تقدير هذا الشيء وانطاع ضعف ربك الصديق باب جوار أبي بكر طبعا الجوار هو الإمام الأمام سؤال اللي يجيك واحد غريب ويجي بعد يمك احفظ له وتسلم يعني نظر شيخ صار كبسي جاي لي راح ويا عمر دار وراح سلمهم لآخرين فقتلهم وهذا من الخيانة والعياذ بالله مع الإثم العظيم في قتل من لا يستحق القتل نسأل الله العافية هي كثيرة جدا شوف هنا كل جوار هي الدمام والأمان باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده حدثنا يحيى بن فروه ويحيى بن عبد الله بن كعب في عام 23 قال حدثنا الليث والليث بن سعد 175 عن عقيل بن خالد بن عقيل 144 عن ابن شهاب وهو الزهري فاخبرني قال فاخبركم معناها جزء من الحديث فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان في شوف الحمد لله يعني عائشه يعني ابوها وامها وعت الدنيا فيها مسلمين وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن السفر من هذا أبو صالح سمان لا هذا طبق كاتب الليل يمكن عبد الله بن صالح الله كاتب الليل نعم أي كاتب الليل هذا عبد الله بن مبارك يونس نجده عن الزهري قال أخبرك عمر بن الزبير أن عائشة على كل حال يعني أنا لست متأكدا من غير صالح عن عائشة قالت لم أعقل أبوي فقط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ طرف الغمال لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد أبو بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي قال ابن الدغنة إن إفلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعلوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرضه وتعين على نوائل الحق طبعا يظهر والله أعلم من خلال هذا الحديث يعني أن هذه المقولة يعني كانت معروفة في مدح الأخيار هو نفس كلام السيدة عائشة خديجة حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلا أفلس والله لا أفضل هذا. كذا أنا أقول بأن هذا الكلام ما أخذ من ذلك الكلام، لكن ربما والله أن هذا يعني شيء متعارف عليه. تعتبر من مكارم يعني شيء متعارف عليه. نعم أحسن. وأنا لك جاهل يعني هذا حمايتي أنت. فارجع فاعبد ربك ببلادك. فافتح لابن الدغنة فرجع مع أبي بكر. فطار في إشراف المصارف قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يبسي المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة. يعني وفر مية الحماية وفر مية عن هذا العهد. وآمنوا أبا بكر. وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. إذا قال لي يعبد ربه في داره من بيت ماله. يعني تونا السويد يعني مساجد وغيرها. يعني يسمحوا لهم بالمساجد لكن ما يسمحوا لهم أن يخلون سماعات خارجية. وآمنوا أبا بكر وقال لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. فليصلي وليقرأ ما شاء. يعني يصلي يعبد ربه بس ولا يؤذينا بذلك. ولا يستعلم به. يعني مثلا مشرع صلاه وصلاه عصر سريه لهذا الامر. يعني فإنا قد خشينا ان يفتن ابناءنا ونساء خاف التبرع يعني يفتنهم في عقائدهم الفاسد فيدخل في الدين الصحيح. قال ذلك ابن الدغنة لابن فطفق او بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاه ولا القراءه في غير دار. ثم بدا لابن فبتنا مسجدا بفناء داره وبرزه. يعني خلى جدنا من بيت ماله في المكان غرفه خاصه صلى فيها وبرزه. يعني برز مكان عباده فكان يصلي فيه ويقرا القران فيتقصف عليه نساء كثير. يعني ناس اللي تسمعه وابناؤهم يعجبون وينظرون اليه. وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرا القران فأفزع ذلك أشراف قريش من تلك. يعني لما القضية تأثر علينا فأرسل لها ابن دغنة بحبار هو اللي جاء رحمه فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك. خالد فابتنى مسجدا لفناء ذلك وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتي فإن حب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. يعني خفف سخ إلى أعمال شغلك معناها. فإنا كرهنا أن نغفرك. يعني شوف يعني إيفاء الأحد حتى عند الجهل. ولسنا مقرين إلى أبي بكر الاستعلام. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إليه ذمتك. يعني إما الأهل الآن عهد في ابن الداية وإما أنا في ماذا وأسهب لمن فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخشرت في رجل عقدت له أعمال خلص الفضيحة. نعم. قال أبو بكر إني أرد بيت الجوار وأرضى بجوار له. شوف ما راد المنية وأراد أن يصلح بالحق خاصة عن أمر الدعوة. يعني بدأ بالمرحلة العلنية تلك الفترة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إذن مكة فقال صلى الله عليه وسلم قد أريد دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالدار التي يذهبون إليها وهما الحرتان حرة المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. يعني راح من الحبشة رجع أيضا إلى المدينة لما صارت دار الهجرة. وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه فإني أرجو أن يؤذن لي. يعني كان ليس ثمارة أبو بكر أن يذهب يبقى حتى حينما يؤذن له يعني في الجهاد حتى أذن للذين يقاتلون بأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن يؤذن له بالهجرة فتمنى أن يصاحبه أبا بكر أن يصاحبه أبو بكر. قال أبو بكر هل ترجو ذلك لأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين جاب راحلتين خصصها لهذا القضية حتى يمكن أن يجد الأمر رأسين يخل.